الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أخذنا مقدمة التدمرية في الأمس، وتضمنت هذه المقدمة ثلاث قواعد: القاعدة الأولى وصف الله بما وصف به نفسه وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن الباب باب توقيفي. القاعدة الثانية أن الوصف الذي جاء في الكتاب والسنة في حق الله تبارك وتعالى إنما هو وصف مفصل من حيث الإثبات، ونفي مجمل من حيث السلب. القاعدة الثالثة أن الاشتراك في الاسم واللفظ العام لا يلزم منه الاشتراك في المسمى أو في المعنى الخاص. ووقفنا عند الأصلين. نعم، اللي ما عنده نسخة في نسخ. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله: فصل. فأما الأصلان فأحدهما أن يقال القول في بعض الصفات كالقول في بعض، فإن كان المخاطب ممن يقر بأن الله حي بحياة، عليم بعلم، قدير بقدرة، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام، مريد بإرادة، ويجعل ذلك كله حقيقة، وينازع في محبته ورضاه وغضبه وكراهيته، فيجعل ذلك مجازا، ويفسره إما بالإرادة وإما ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات، قيل له: لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته، بل القول في أحدهما كالقول في الآخر. فإن قلت: إن إرادته مثل إرادة المخلوقين، فكذلك محبته ورضاه وغضبه، وهذا هو التمثيل. وإن قلت: له إرادة تليق به كما أن للمخلوق إرادة تليق به، قيل لك: وكذلك له محبة تليق به، وللمخلوق محبة تليق به، وله رضا وغضب يليق به، وللمخلوق رضا وغضب يليق به. وإن قال الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، قيل له: والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة. فإن قلت: هذه إرادة المخلوق، قيل لك: وهذا غضب المخلوق. يعني المقصود من هذه القاعدة أن من يثبت بعض الصفات ويقف أو يتلكى أو يؤول أو يحرف الصفات الأخرى، قيل له: إن ما فررت من أجله متصور لزومه فيما ذهبت إليه. وأنا أضرب لكم مثال خارج عن ما هو عما ذكره شيخ الإسلام. لو قال المؤول: الرحمن على العرش استولى، قلنا له: لماذا لم تثبت الاستواء؟ قال: لأن الاستواء يلزم منه أن يكون ثم حاجة للمستوي على المستوى. قلنا له: والاستيلاء يلزم منه أن يكون ثم مغالبة، فغلب المستولي على المستولى عليه. فإن قال: لا يلزم ها هنا، قلنا له: لا يلزم هناك. قال: لا، الاستواء معناه أن الله جل وعلا بحاجة إلى الكرسي. قلنا: والاستيلاء على الملك أو على شيء ما لا يكون إلا لحاجة. فإن قال: ليس استيلاؤه كاستيلاء العبد، قلنا: ليس استواؤه كاستواء العبد. أينما يفرون ويحرفون أي لفظة إلى أي كلمة أخرى فهي فيها من اللوازم ما فروا منه. فإذا قالوا: هذه اللوازم غير موجودة فيما نقوله نحن، قلنا له: وكذلك هذه اللوازم غير موجودة في نصوص الكتاب والسنة، من باب أولى. وشيخ الإسلام حينما يقول هذا الكلام يناقش من؟ يناقش مثبتة بعض الصفات كالأشاعرة والماتريدية والكرامية والكلابية ونحوهم. يثبت بعض الصفات وينفي البعض الآخر. فنحن نقول له: الباب واحد وهو الورود، ما دام الكل قد جاء وورد في الكتاب والسنة، فإذا لا يلزم من ذلك أي تشبيه وأي تمثيل، وما دام لا يلزم من البعض التشبيه فلا يلزم من الكل التشبيه، لأن البعض إذا كان واردا من الله فالكل وارد من الله. فما أثبته هاهنا بلا كيف أثبته هاهنا بلا كيف. المسألة سهلة يسيرة عندما وفقه الله جل وعلا. أما أن تكون ممن قال الله فيهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فهذا انتقاء في غير مجال ليس لنا فيه انتقاء. الله يخبرنا أن من صفاته كذا وكذا وكذا وكذا، ونحن نثبت البعض وننفي البعض الآخر بأهوائنا ومراداتنا، هذا لا يصلح. المهم أن نفهم القاعدة: القول في بعض الصفات، هذه القاعدة رقم 4، كالقول في البعض الآخر، لا فرق أبدا. يعني ما يلزمها هنا يلزمها هنا، فإن كان ذلك غير لازمها هنا فهو غير لازمها هنا. لأننا انتبهوا، ما هو الخطأ الذي يقع فيه هؤلاء؟ حينما قلنا لهم الغضب قالوا: الغضب غليان الدم. أين ذهب ذهنهم؟ إلى غضب المضاف، ليس إلى الغضب الذي هو مطلق كلي. ونحن قد قلنا في الأمس أن الاسم المطلق لا يلزم، أو الاشتراك في الاسم المطلق لا يلزم منه الاشتراك في المسمى أو الاشتراك بعد الإضافة. هم مصيبتهم أنهم ساووا كلمة الغضب بكلمة غضبي، بكلمة غضب عبد، غضب زيد، غضب ثور، غضب حيوان، وهذا لا يوجد في أي لغة، ما هو بس في لغة العرب، في أي لغة هذا المعنى غير متصور، أن يكون كلمة الغضب يساوي كلمة غضب الثور. ما يمكن، لأن كلمة الغضب من حيثه يدل على يعني معنى خاص به مدرك في العقول، ولكن عند الإضافة تكتسب خصائص المضاف إليه. إذن ما في تشبيه، ما في لوازم. نعم. وكذلك يلزم بالقول في كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته إن نفى عن الغضب والمحبة والرضا ونحو ذلك ما هو من خصائص المخلوقين، فهذا منتف عن السمع والبصر والكلام وجميع الصفات. وإن قال إنه لا حقيقة لهذا إلا ما يختص بالمخلوقين فيجب نفيه عنه، قيل له: وهكذا السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة. هذه مكابرة، يعني العبارة هذه: فإن قال إنه لا حقيقة لهذا إلا ما يختص بالمخلوقين فيجب نفيه عن، هذه مكابرة. ودائما المناقشة والجدال ينبغي للمناقش أن يكون على تنبه وعلى فطنة، فإن أكثر ما يقولونه تزويق في الألفاظ، سفسطة، تمويه في العقليات بس. لأنهم لما يقول لا حقيقة لهذا الكلام، لهذا اللفظ، لهذه الكلمة، لهذا الاسم، لا حقيقة لها إلا ما يختص بالمخلوقين، وكأنهم يقولون ليس ثم كلمة مطلقة. وهذا يدرك كل إنسان أن هناك كلمات مطلقة. قلنا لهم: ماذا تقولون عن الحياة، عن العلم، عن القدرة؟ أتقولون أنه لا يوجد حياة، أتقولون لا يوجد حياة إلا مضافا للمخلوقين، إلا ما هو من خصائص المخلوقين، ولا في حياة لرب العالمين؟ لا بد أن يثبتوا الحياة لرب العالمين، لأنهم يقولون بأن الله حي. قلنا لهم: إذا أثبتتم حياة خاصة بالله عز وجل وحياة خاصة بالمخلوقين، فلما أثبتتم ذلك دل على أن قولكم إنه لا حقيقة لهذا إلا ما يختص بالمخلوقين كلام غير صحيح، مكابرة، مكابرة. ومما يدل على ذلك ناقشه في لفظة واحدة لا تنساها، ناقشه في لفظة الذات، قل له هل لربنا جل وعلا ذات أو ليس له ذات؟ إن قال له ذات، انتبه الآن، قلنا ولنا ذوات. هل لما أثبتنا لله الذات يلزم أن يكون هذه الذات المثبتة لله مختصة بخصائص الذوات المخلوقين؟ فيقول لك لا. فقل له فكذلك علمه وسمعه وبصره وعينه ووجهه ويده، كل ما يضاف إلى الله لا يكتسب خصائص المضاف إلى المخلوقين. فهذه مكابرة، مع أننا قلنا، انتبهوا، إن قولهم لا حقيقة لهذا إلا ما يختص بالمخلوقين، هنا لا بد من الاستفسار. انتبه، ما هو الاستفسار؟ تفصيل. ما هو التفصيل؟ تقول له ما مرادك إنه لا حقيقة لهذا المعنى، لهذه الكلمة، في إلا ما يختص بالمخلوقين، ما مرادك؟ أمرادك أنه ليس لهذه الكلمة معنى مختص به إلا ما هو مضاف للمخلوقين مطلقا، ولا في الخارج المشاهد؟ إن كان في الخارج المشاهد فهذا صحيح، ليس في الخارج المشاهد بالنسبة لنا إلا ما هو مضاف للمخلوقين، ولكن نحن نتكلم عن الكلمة من حيث المعنى الإطلاقي الذي يوجد في الذهن وليس له وجود في الخارج، ثم من حيث المعنى الإضافي. والمعنى الإضافي، والمعنى الإضافي ينقسم إلى قسمين: مضاف إلى ما هو مشاهد، ومضاف إلى ما هو ليس بمشاهد. فإذا قلنا له أخبرنا عن مثلا علم جبريل، كيف هو الذي قال الله عنه علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى. علمنا كيف جبريل يذهب ويجي في لحظة واحدة من الأرض السفلى أو من الأرض التي نحن عليها إلى العرش، فيعجز. فإذا ندرك أن نزول جبريل نزول خاص مضاف إليه لم نشاهده، فلا نعلم كيفياته. فإذا القول لا حقيقة لهذا إلا ما يختص بالمخلوقين كلام أيضا مكابرة وفيه إجمال. نعم. فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض يقال له فيما نفاه كما يقوله هو لمنازعه فيما أثبته. فإذا قال المعتزلي ليس له إرادة ولا كلام قائم به لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بالمخلوقات، فإنه يبين للمعتزلي أن هذه الصفات يتصف، فإنه أي المثبت لبعض الصفات، فإنه الضمير راجع للمثبت لبعض الصفات. نعم. فإنه يبين للمعتزلي أن هذه الصفات يتصف بها القديم ولا تكون كصفات المحدثات، فهكذا يقول له المثبتون لسائر الصفات من المحبة والرضا ونحو ذلك. نعم. فهكذا يقول له أي للمثبت بعض الصفات المثبتون لسائر الصفات. هذولا يعني لهم وجهان، وجه مثبتة بعض الصفات لهم وجهان، وجه مع أهل الأثر ووجه مع أهل الرأي المحض. إذا جاءوا عند أهل الرأي المحض قالوا لما لا تثبتون الحياة لله والعلم والسمع البصر؟ قالوا لأن ذلك يلزم منه تشبيه الله بالمخلوقين. فيقولون لهم أثبتوا لله علما وحياة وسمعا وبصرا لائقة بالله تبارك وتعالى. فإذا جاءوا عند أهل السنة وأهل الأثر وقال لهم أهل السنة والأثر لماذا تنفون هذه الصفات الفعلية الرضا والمحبة والغضب والسخط وهو إلى آخره؟ قالوا لأن ذلك يلزم منه التشبيه. فأهل السنة يقولون له أنتم قلتم للمعتزلة أثبتوا الصفات بلا تشبيه، فنحن نقول لكم وأنتم أثبتوا هذه الصفات كما أثبتتم السبع أو الثمان عند الماتريدية بلا تشبيه. نعم. فإن قال تلك الصفات أثبتها بالعقل لأن الفعل الحادث دل على القدرة، والتخصيص دل على الإرادة، والإحكام دل على العلم، وهذه الصفات مستلزمة للحياة، والحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام أو ضد ذلك. في الحقيقة أن هذا الجواب هو يسمى حيدة، ويعني خروج من المسألة إلى مسألة أخرى ما لها علاقة بالموضوع. الموضوع الآن لماذا تثبت بعض الصفات وتنفي البعض الآخر؟ ألست تقول إن الله جل وعلا إذا أثبتنا له بعض الصفات فإنها لا تكون مشابهة لصفات المخلوقين، فأثبت كل الصفات الواردة؟ فهو يهرب من المسألة يقول لا، يعني أنا أثبت بعض الصفات لأنها ثبتت بالعقل، وأنفي ما لم يثبت بالعقل. طيب لماذا تنفي ما لم يثبت بالعقل وثبت بالنص؟ كأنك تقول إن ما أثبته بالعقل لا يلزم منه التشبيه، وما أثبته النص يلزم منه التشبيه. يا سبحان الله، هذا كلام عجيب وغريب. كيف يكون ما جاء في النص يلزم منه التشبيه وما جاء في العقل لا يلزم منه التشبيه؟ تأملوا معي هذه الحيدة. نعم. قال له سائر أهل الإثبات لك جوابان، أحدهما أن يقال عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين، فهب أن ما سلكته من هذه العبارة معناه عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين. هم قالوا إن هذه صفات ثبت بالعقل وهذه الصفات لم تثبت بالعقل، فنقول لهم إن عدم الدليل المعين وهو الدليل العقلي في إثبات هذه الصفات التي نفيتموها. الدليل المعين هنا المراد به عدم الدليل المعين الذي هو العقل، لا يستلزم عدم المدلول المعين الذي هو ثبوت الصفة بلا تمثيل ولا تعطيل. يعني مثلا لم أضرب لكم مثال خارجي، لو جاءنا شخص وقال لنا ما هو الدليل على أن الصلوات الخمس خمس، آية ولا حديث؟ إيش تقولون؟ حديث. الآيات تحتمل، حديث. فعدم الدليل المعين من الآيات لا يعني عدم المدلول وهو كون الصلوات خمس، يعني ما يحتاج في إثبات الشيء أكثر من دليل. فإذا انتفى أحد الأدلة لا يعني انتفاء المدلول، لأن المدلول يمكن أن يثبت بعدة أنواع من الأدلة، بدلالة من الكتاب، بدلالة من السنة، بدلالة من الإجماع، بدلالة من القياس. فكونكم قلتم إن هذه الصفة لا تدل عليها عقولنا، قلنا لهم عدم الدليل المعين الذي هو رقم 4 في ترتيب الفقهاء، عدم الدليل المعين لا يلزم منه عدم إيش؟ المدلول المعين الذي هو ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، فهذا ثابت. الكتاب والسنة والإجماع دل على هذا المعين، كون العقل لم يدل عليه لا يعني عدمه. ونضرب لهم مثلا فيما هم يقرون به، نقول لهم هل عقولكم دلتكم على إثبات عذاب القبر ونعيمه يا أيها المثبتة لبعض الصفات؟ يقولون لا. فلماذا أثبتتم عذاب القبر مع انتفاء الدليل المعين العقلي ولم تقولوا بانتفاء عذاب القبر ونعيمه؟ قالوا لأن ذلك ثبت بالكتاب وبالسنة وبالإجماع. فقلنا لهم فأثبتوا هذه الصفات وإن لم تثبت بالدليل المعين العقلي لأنها ثابتة بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. نعم، المهم نفهم العبارة بس. فهب أن ما سلكته من الدليل العقلي لا يثبت ذلك، فإنه لا ينفيه، وليس لك أن تنفيه بغير دليل، لأن النافي عليه الدليل كما على المثبت، والسمع قد دل عليه ولم يعارض ذلك. هذه مسألة خلافية بين الأصوليين، هل المثبت عليه الدليل أو النافي عليه الدليل؟ والصواب أن أيا يريد أن ينفي أو يريد أن يثبت أن عليه الدليل. نعم. والسمع قد دل عليه ولم يعارض ذلك معارض عقلي ولا سمعي، فيجب إثبات ما أثبته الدليل السالم عن المعارض المقاوم. وهذه قاعدة عند الأصوليين متفق عليها، أن ما أثبته الدليل السالم عن المعارض المقاوم لا يمكن رده لمجرد التخيلات والتوهمات. ولهذا يقول العلماء من الخطأ بمكان أن تقول إن الخلاف معتبر. ليس كل خلاف معتبر، لأن الدليل السالم عن المعارض، عن المعارض المساوي له، لا يسوي الخلاف. وإنما الخلاف المعتبر هو الخلاف الذي لم يسلم فيه الدليل عن معارض مماثل له، عن معارض مماثل له. أما كون الإنسان يعارض الدليل السالم بتوهمات وتخيلات فهذا لا يجعل المسألة مسألة خلافية. نعم. الثاني أن يقال يمكن إثبات هذه الصفات بنظير ما أثبت به تلك من العقليات، فيقال نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة كدلالة التخصيص على المشيئة، وإكرام الطائعين يدل على محبتهم، وعقاب الكافرين يدل على بغضهم. يعني هذا الأول دليل امتناعي، لا يسمى دليل إيش؟ امتناعي. لما قالوا إننا نثبت هذه الصفات وننفي هذه، هذه ثبتت بدلالة العقل وهذه لم تثبت بدلالة العقل، فقلنا لهم لكم جوابان. الأول أن عدم ثبوت الدلالة العقلية لا يلزم من ذلك نفي هذه المثبتات. الثاني أننا نقول لهم لا نسلم لكم أن هذه الصفات التي نفيتموها لم تثبت بالعقل، بل هي ثابتة بالعقل. كيف هي ثابتة بالعقل؟ يعني يقال لهم لماذا، طبعا هذا الكلام ليس في جميع الصفات، إنما هي مضطردة في بعض الصفات التي نفوها لا سيما الصفات الفعلية. يقال لهم أنتم الآن أثبتتم الإرادة، ما دليلكم العقلي على إثبات الإرادة؟ قالوا دليلنا العقلي على إثبات الإرادة التخصيص الذي نراه في المخلوقين، فخص هذا بملك، وخص هذا بعز، وخص هذا بغنى، وخص هذا بفقر، وخص هذا بحاجة، وخص هذا دليل على وجود الإرادة في الخالق. قلنا لهم ودليل الرحمة وجود تنوع النعم، لا فرق إذن بين هذا وهذا. نعم. وإكرام الطائعين يدل على محبتهم، وعقاب الكفار يدل على بغضهم، كما قد ثبت بالشاهد والخبر من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه، والغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته، وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة، تدل على حكمته البالغة، كما يدل التخصيص على المشيئة وأولى لقوة العلة الغائية. ولهذا كان ما في القرآن من بيان ما في مخلوقاته من النعم والحكم أعظم مما في القرآن من بيان ما فيها من الدلالة على محض المشيئة. العلة الغائية هي التي يقولون عنها ما يوجد الشيء لأجله. يعني مثلا لو قال قائل لما خلق الله المخلوقات؟ لأجل أن يعبد. إذن هذه تسمى علة غائية، هذه علة غائية. لما خلق صنع الإنسان البيت؟ لأجل أن يسكن فيه. إذن هذه علة غائية. نعم. وإن كان طبعا العلة المتنوعة ومختلفة. نعم. وإن كان المخاطب ممن ينكر الصفات ويقر بالأسماء كالمعتزلي الذي يقول إنه حي عليم قدير وينكر أن يتصف بالحياة والعلم والقدرة، قيل له لا فرق بين إثبات الأسماء وبين إثبات الصفات، فإنك إن قلت إثبات الحياة والعلم والقدرة يقتضي تشبيها وتجسيما، لأن لا نجد في الشاهد متصفا بالصفات إلا ما هو جسم، قيل لك ولا تجد في الشاهد ما هو مسمى بأنه حي عليم قدير إلا ما هو جسم، فإن نفيت ما نفيت لكونك لم تجده في الشاهد إلا لجسم، فانفي الأسماء بل وكل شيء، لأنك لا تجده في الشاهد إلا لجسم. وكما ذكرت لكم علة المعطلة النظر إلى الشاهد وقياس الغائب عليه. وهذه والله يدل على أنهم لم يفرقوا بين يؤمنون بالغيب وبين يؤمنون بالشاهد. الإيمان كله غيب. لذلك كان من أول صفات المؤمنين، أول صفة للمؤمنين في القرآن إيش هو؟ يؤمنون بالغيب. فكيف يقاس الخالق جل وعلا على المشاهد المخلوق؟ هذا غير معقول. فإذا المعتزلي يثبت الأسماء وينفي الصفات، لماذا تفرق؟ قال: لأنني في الصفات لا أرى إلا مخلوقات مشاهدة، أجساد محتاجة، أجسام مفتقرة مركبة. فإذا أثبتت هذه الصفات لزم في الرب ما هو موجود في المخلوق. هي نفس الشبهة التي عند مثبتة بعض الصفات في نفيهم لما نفوا، نفس الشبهة. فيقال للمعتزلي كذلك: أنت أثبتت الاسم، فالقول في الصفات كالقول في الأسماء. أنت أثبتت الأسماء، ولا نرى في المشاهد من هذه الأسماء إلا أجسادا وأجساما، فهل تقول إننا إذا أثبتنا الأسماء أن يلزم الرب ما يلزم المخلوق؟ يقول: لا. قلنا له: إذن كذلك أثبت الصفات بدون لا. نعم، فكل ما أثبت الصفات مع لا. نعم. إيش هي؟ لا لا لا، هذا تابع للقاعدة الأولى، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، يتفرع من القول في الصفات كالقول في الأسماء مع المعتزلي. نعم. فكل ما يحتج به من نفى الصفات يحتج به نافي الأسماء الحسنى، فما كان جوابا لذلك كان جوابا لمثبت الصفات. وإن كان المخاطب من الغلاة نفاة الأسماء والصفات وقال: لا أقول هو موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، بل هذه الأسماء لمخلوقاتي، أو هي مجاز لأن إثبات ذلك يستلزم التشبيه بالموجود الحي العليم القدير، قيل له: طبعا الآن ارتقى الشيخ رحمه الله، انتهى من مناقشة مثبتة بعض الصفات وارتقى إلى مناقشة المعتزلة مثبتة الأسماء، الآن وصل إلى مناقشة الجهمية والقرامطة الذين ينفون الأسماء والصفات. كيف يخاطبون؟ كيف يناقش معهم؟ هو يقول: لا أقول موجود ولا حي. هذا إيش نسميه؟ سلب النقيضين. سلب، لا تنسوا، سلب النقيضين. لا، يقول لا موجود لا معدوم، لا عليم لا جاهل، لا قادر ولا غير قادر. نعم. قيل له: وكذلك إذا قلت ليس بموجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، كان ذلك تشبيها بالمعدومات، وذلك أقبح من التشبيه بالموجودات. فإن قال، يعني أنت الآن فررت من الإثبات إلى النفي بحجة أن ذلك يلزم منه تشبيه الرب بالموجودات، فلما فررت من الإثبات إلى النفي قلت لا كذا لا كذا لا كذا، فشبهت الله بالمعدومات، والتشبيه بالمعدومات على اصطلاحنا احنا أطم، ها؟ يعني أعظم طامة وأكبر خطيئة. تشبيه الله بالمعدومات أعظم طامة وأخطر من قول القائلين إن الله يشبه الموجودات. نعم نعم. ثم إذا قال لا حي ولا ميت قلنا لهذا ممتنع، قال هذا في حق المخلوقين والله ليس. سيأتي لا. نعم. فإن قال أنا أنفي النفي والإثبات، قيل له فيلزمك التشبيه. هذا الآن يعني أولئك شبه الله بالمعدومات، هؤلاء شبه الله بالممتنعات. أيوة. قيل له فيلزمك التشبيه بما اجتمع فيه النقيضان من الممتنعات، فإنه يمتنع أن يكون الشيء موجودا معدوما أو لا موجودا ولا معدوما، ويمتنع أن يوصف باجتماع الوجود والعدم والحياة والموت والعلم والجهل، أو يوصف بنفي الوجود والعدم ونفي الحياة والموت ونفي العلم والجهل. يعني الآن لما قيل له إنك قلت لا ولا ولا، لزم من ذلك تشبيه الرب بالمعدومات، فوصل إلى طريقة ابن سينا وهو سلب النقيضين معا، قرامطة ومن وافقهم، قالوا نسلب النقيضين معا، وسلب النقيضين يلزم منه تشبيه الرب جل وعلا بالممتنعات، وهو أطم من تشبيهه بالمعدومات، يعني حفرة أعمق منها وضلالة أكبر من الأولى. نعم. فإن قلت إنما يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلا لهما، وهذان يتقابلان تقابل العدم والملكة لا تقابل السلب والإيجاب، فإن الجدار لا يقال له أعمى ولا بصير ولا حي ولا ميت، إذ ليس بقابل لهما. هذا الذي ذكره أخوكم، أنهم يقولون نحن ننفي عن الله النقيضين، أو نصف الله بالسلوب، أو نصف الله بالسلوب، لأن الله ليس مثل المخلوقات، إذا نفينا النقيضين يلزم منه أن يكون ممتنعا. قالوا الآن إذا قلنا عن الشيء لا موجود لا معدوم يعني ممتنع، إذا قلنا عن الشيء لا ولا ولا ولا يعني معدوم، قال هذا في المخلوقات لا يلزم هذا اللازم في في الرب جل وعلا. يا سلام، خلاص وقعتم في الذي نريده. فقولوا إذن إن الله عز وجل له أسماء وله صفات، ولا يلزم أن يكون مثل صفات المخلوقات. ليش هل تعمق هذا حتى وصلتم إلى التنطع والكفر والضلال، ثم بعد ذلك قلتم إنه لا يلزم أن يكون كالمعدومات من المحدثات أو كالممتنعات مما هو متصور في عقول المخلوقات؟ ليش؟ صح ولا لا؟ المسألة واضحة، لكن هي سفسطة. ثم قلنا لهم هذا غير متصور في بدائه العقول، والشرع لم يأتي بما هو ممتنع في العقل، إذ لو كان كذلك لكان هناك تناقض بين العقل وبين الشرع، ولا يوجد تناقض بين العقل والشرع، لأن خالق العقل هو الله وشارع الشرع هو الله، فلا تناقض بين شرع وعقل. قالوا لا، هذا متصور. كيف متصور سلب النقيضين؟ قال الجدار، الجدار يسلب عنه النقيضان. كيف يسلب عنه النقيضان؟ نقول إن الجدار لا حي ولا ميت، لاحظ الآن كلامهم، لا عالم ولا جاهل، لا يوصف لا بالعلم ولا بالجهل، عرفتم الآن نص الشبهة؟ فإذا قالوا إن الجدار ليس قابلا للنقيضين، فكذلك نثبت النقيضين لله، ونقول إن ذلك لا يلزم منه أن يكون معدوما كما الجدار ليس معدوما، إذن يصح أن نصف الله بسلب النقيضين لأن ذلك ليس ممتنع، عرفتم الشبهة؟ فالجواب من عدة أوجه. الوجه الأول، قيل لك أولا هذا لا يصح في الوجود والعدم، فإنهما متقابلان تقابل السلب والإيجاب باتفاق العقلاء، فيلزم من رفع أحدهما ثبوت الآخر. هذا أول جواب، نقول الجدار موجود أو معدوم اسلبوا عنهم النقيضين. أنتم تقولون إن هناك أشياء غير قابلة هناك أشياء قابلة لسلب النقيضين، إذن أسلبوا النقيضين عن الجدار، موجود ولا معدوم؟ هذا لا يمكن سلبه عن أي شيء في الوجود أو عن أي شيء متصور ولو لم يوجد، فالشيء إما موجود وإما معدوم. فالرب عز وجل إما موجود وإما معدوم، فإن قلتم موجود ووجوده وجود مختص به، فكذلك قولوا له أسماء وله صفات مختصة به سبحانه وتعالى لا يشبه صفات المخلوقين. نعم. وأما ما ذكرته من الحياة والموت والعلم والجهل، فهذا اصطلاح اصطلحت عليه المتفلسفة المشاؤون. نعم. والاصطلاحات اللفظية طبعا المتفلسفة المشاؤون هؤلاء هم أتباع أرستقراط أو شو اسمه؟ أرسطو، أتباع أرسطو، لأنه كان يمشي في اليونان وكان يملي عليهم قواعده المنطقية وطلابه يكتبون فسموا بالفلاسفة المشائيين. نعم. والاصطلاحات اللفظية ليست دليلا على نفي الحقائق العقلية. الله أكبر، هذه قاعدة ترى من قواعد اللغة، أن الاصطلاحات اللفظية ليست دليلا على نفي الحقائق العقلية. كيف؟ احنا الآن في المسجد، لو كلنا اصطلحنا على تسمية السماء أرضا، فهل اصطلاحنا اللفظي الآن يغير المعنى الحقيقي العلمي للسماء ولا يبقى سماء؟ يبقى سماء. إذن لاحظ هذه الكلمة الجميلة، الاصطلاحات اللفظية ليست دليلا على نفي الحقائق العلمية. اصطلح الآن مثلا النصارى على تسمية عيسى عليه الصلاة والسلام بابن لله، هل هذا يغير الحقيقة العلمية والعقلية أن الله ليس له ولد؟ لا يغير. نعم. وقد قال تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فسمى الجماد ميتا، وهذا مشهور في لغة العرب وغيرهم. إذن نقول لهم إن قولكم بسلب النقيضين منتقض بمثال الوجود والعدم، إذ لا يمكن سلبهما عن حتى عن الجدار. ثم قولكم بأن الجدار لا يوصف بالحياة والموت اصطلاح لفظي مشائي وليس اصطلاحا علميا شرعيا ولا اصطلاحا علميا فقهيا، بل الشرع سمى الموجودات وقسم الموجودات إلى قسمين: موجودات حية وموجودات ميتة. فسمى الله عز وجل الجمادات مواتا، وسمى رسوله صلى الله عليه وسلم الجمادات مواتا، ووصف الجمادات بالحياة أيضا في بعض الأوقات. نعم. وقيل لك ثانيا: فما لا يقبل الاتصاف بالحياة والموت والعمى والبصر ونحو ذلك من المتقابلات أنقص مما يقبل ذلك، فالأعمى الذي يقبل الاتصاف بالبصر أكمل من الجماد الذي لا يقبل واحدا منهما، فأنت فرغت من تشبيهه بالحيوانات القابلة لصفات الكمال ووصفته بصفات الجمادات التي لا تقبل ذلك. هذا الوجه الثاني يسمى الجواب التنزلي. تنزلا وافقناك أن الجدار يوصف لا يوصف لا بالجهل ولا لا بالحياة ولا بالموت، لا بالعلم ولا بالجهل، وصفنا تنزلا وافقناك، فكيف تشبه الخالق بالجدار؟ كيف أنت فررت من تشبيه الله عز وجل ونفيت الصفات بحجة التشبيه بالكاملات من المخلوقات، لأن الإنسان الحي العليم القدير أكمل من الموجود الجاهل الذي ليس له حياة، فأنت فررت إلى ما هو أعظم ضلالة. نعم. وأيضا: فما لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعا من القابل للوجود والعدم، بل ومن اجتماع الوجود والعدم ونفيهما جميعا، فما نفيت عنه قبول الوجود والعدم كان بفتح القاف، فما نفيت عنه قبول الوجود والعدم كان أعظم امتناعا مما نفيت عنه الوجود والعدم، وإذا كان هذا ممتنعا في صرائح العقول فذلك أعظم امتناعا، فجعلت الوجود الواجب الذي لا يقبل العدم هو أعظم من أعظم الممتنعات، وهذا غاية التناقض والفساد. وهؤلاء الباطنية منهم من يصرح برفع النقيضين الوجود والعدم ورفعهما كجمعهما. والقاعدة أخذناها أمس: سلب النقيضين كجمع النقيضين. قلنا لهم: هل أنتم تقولون بجواز جمع النقيضين؟ قالوا: لا يمكن. قلنا: فكيف سلبتم النقيضين؟ لأن سلب النقيضين كجمع النقيضين. إذا قلت لا يمكن أن أقول عن الشيء إنه عالم جاهل، لأن جمع النقيضين غير ممكن. لا يمكن أن أقول عن الشيء موجود معدوم، لأن جمع النقيضين غير ممكن. فسلبهما غير ممكن، لا يصح أن تقول لا عليم لا جاهل، لا موجود لا معدوم، ما يمكن. نعم. ومنهم من يقول لا أثبت واحدا منهما، وامتناعه عن إثبات أحدهما في نفس الأمر لا يمنع تحقق واحد منهما في نفس الأمر، وإنما هو كجهل الجاهل وسكوت الساكت الذي لا يعبر عن الحقائق. وهذا أيضا من القواعد في التعامل، امتناع الخصم عن أحد الأمور لا يعني نفي الشيء في نفسه في واقعه. لو امتنع إنسان قال أنا لا أثبت هذا الشيء، فهذا لا يعني امتناعه عن الإثبات لا يلزم منه النفي، خليه يمتنع هو. فقوله لا أثبت واحدا منهما، فامتناعه عن إثبات أحدهما في نفس الأمر لا يمنع تحقق واحد منهما في نفس الأمر. قال أنا لا أصف الجدار بأنه حي ولا ميت، لا تصف، فامتناعك لا يعني أن الجدار حي، الجدار ميت، الجدار جماد. نعم. وإذا كان ما لا يقبل الوجود ولا العدم أعظم امتناعا مما يقدر قبوله لهما، فتح القاف. وإذا كان لا يقبله بفتح القاف قبوله. وإذا كان ما لا يقبل الوجود ولا العدم أعظم امتناعا مما يقدر قبوله لهما مع نفيه عنه، فما يقدر لا يقبل الحياة ولا الموت ولا العلم ولا الجهل ولا القدرة ولا العجز ولا الكلام ولا الخرس ولا العمى ولا البصر ولا السمع ولا الصمم، أقرب إلى المعدوم والممتنع مما يقدر قابلا لهما مع نفيهما عنه. وحينئذ فنفيهما مع كونه قابلا لهما أقرب إلى الوجود والممكن، وما جاز لواجب الوجود قابلا وجب له لعدم توقف صفاته على غيره. فإذا جاز القبول وجب، وإذا جاز وجود المقبول وجب. هذه التقسيمات أن الأشياء منقسمة إلى ممتنعات، فهذه لا يتصور وجودها، وثم المعدومات، والمعدومات منقسمة إلى قسمين، معدوم لامتناع ومعدوم ممكن إيجاده، ولكن لم يرد الموجد إيجاده. إذن ممتنعات ثم معدومات، والمعدومات ينقسم إلى قسمين، ثم موجودات، والموجودات منقسمة إلى قسمين، موجودات ممكنة وهي المفتقرة، وموجود هو واجد الوجود، هو الذي أوجد الممكنات وهو المستغني سبحانه وتعالى. نعم. وقد بسط هذا في موضع آخر وبين وجوب اتصافه بصفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه. وقيل له أيضا، وهذا رسالة لشيخ الإسلام موجودة ضمن مجموعة الرسائل، تفصيل الإجمال فيما يجب لله من صفات الكمال. نعم. وقيل له أيضا اتفاق المسميين في بعض الأسماء والصفات ليس هو التشبيه والتمثيل الذي نفته الأدلة السمعيات والعقليات، وإنما نفت ما يستلزم اشتراكهما فيما يختص به الخالق مما يختص بوجوبه أو جوازه أو امتناعه، فلا يجوز أن يشركه فيه مخلوق ولا يشركه مخلوق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. إذن اتفاق المسميين في بعض الأسماء والصفات ليس هو التشبيه والتمثيل. نقول لهم سؤال، أنتم تقولون إن الله جل وعلا معبود، الله جل وعلا معبود أو لا؟ فإن كانوا يدعون الإسلام سيقولون هو معبود. قلنا لهم والأصنام معبودات، فهل هذه المعبودات مساوية لهذه المعبودات؟ يلزمهم أن يقولوا لا. إذن الاشتراك في تسمية المعبود لا يلزم منه التساوي في الخارج، لا يلزم منه التساوي في الخارج. الله جل وعلا الخالق الذي صنع، والعبد يصنع، فهل صنع العبد كصنع الرب؟ يقولون لا. قلنا إذن هذه القاعدة أن اتفاق المسميين في بعض الأسماء والصفات ليس هو التشبيه والتمثيل. كون الإنسان يسمى حيا، والنملة تسمى حيا، والنبات يسمى حيا، لا يلزم من ذلك أن حياة هذه الأشياء الثلاثة متساوية في الخارج، لأن اتفاق المسميين في بعض الأسماء والصفات لا يلزم منه التشبيه. إذن ما هو التشبيه؟ انتبهوا إلى هذه المسألة المهمة. التشبيه هو التماثل بعد الإضافة. التشبيه هو التماثل بعد الإضافة. أنا لما أقول إن لك وجها، أنا ما قصدت أحد معين عشان لا تأخذون بخاطركم، يعني إن لك وجها وللفيل وجها، هل خطر ببال أحد أني لما قلت إن لك وجها وللفيل وجها أن وجهه كوجه الفيل أو وجه الفيل كوجهك؟ أبدا. لما؟ لأن اتفاق المسميين في بعض الأسماء والصفات ليس هو التشبيه. فكلما أضفنا شيء هو الذي يوجد فيه. فإذا قلنا وجه زيد كوجه عمرو، هنا جاء التشبيه. الآن أضفنا الاثنين ووضعنا لهم التشبيه. أما إذا قلنا لزيد وجه ولعمرو وجه، لا يلزم التشبيه. نعم. وأما ما نفيته فهو ثابت بالشرع والعقل، وتسميتك ذلك تشبيها وتجسيما تمويه على الجهال الذين يظنون أن كل معنى سماه مسمى بهذا الاسم يجب نفيه، ولو ساغ هذا لكان كل مبطل يسمي الحق بأسماء ينفر عنها بعض الناس ليكذب الناس بالحق المعلوم بالسمع والعقل. ليكذب الناس بالحق المعلوم بالسمع والعقل. صدق. ليوقع الناس في الكذب. نعم. ليكذب الناس بالحق المعلوم بالسمع والعقل. وبهذه الطريقة أفسدت الملاحدة على طوائف من الناس عقولهم ودينهم، حتى أخرجوهم إلى أعظم الكفر والجهالة وأبلغ الغي والضلالة. والله ما وجدت في الأمة ضلالة ولا غواية إلا بسبب مثل هذه السفسطات العقلية أو القرمطات النقلية التي قال بها أهل البدع الغوية. نعم. وإن قال نفاة الصفات، إثبات العلم والقدرة والإرادة يستلزم تعدد الصفات، وهذا تركيب ممتنع. قيل وإذا هذه مسألة أخرى، يعني المعتزلة نفوا الصفات بحجة أن إثبات الصفات يلزم منه التجسيم، صح؟ هذه الحجة الأولى عندهم. الحجة الثانية، وهذه قال بها جماهير المعتزلة، تلك قال بها بعض المعتزلة، وهي أن إثبات الصفات يلزم منه التركيب، والتركيب ممتنع في حق الله. هذه شبهتهم الثانية. فإذا حفظت الشبهتين عرفت الرد على المقولتين. نعم. قيل وإذا قلتم هو موجود واجب وعقل وعاقل ومعقول وعاشق ومعشوق ولذيذ وملتذ ولذة، أفليس المفهوم من هذا هو المفهوم من هذا؟ فهذه معان متعددة متغايرة في العقل، وهذا تركيب عندكم، وأنتم تثبتونه وتسمونه توحيدا. إذن الجواب الأول أننا نقول لهم ليس كل تغاير في اللفظ يلزم منه التركيب في الوصف. كيف؟ ألستم أنتم أيها المعتزلة تقولون إن الله موجود، وتقولون إن الله واجب، وتقولون إن الله قديم؟ الآن قلتم ثلاثة ألفاظ، ألفاظ متغايرة، هل يلزم من ألفاظكم المتغايرة الثلاث التركيب في الصفة أو التركيب في الذات؟ إن قلتم نعم فأنتم ناقضتم نفسكم. كيف تقولون إن ننفي الصفات بحجة التركيب ثم أنتم تقولون عن الله إنه موجود واجب قديم؟ فإن قلتم لا يلزم من قولنا موجود واجب قديم التركيب، قلنا لهم ولا يلزم من قولنا سميع بصير عليم قدير حي رحيم التركيب، صح؟ شيء واحد عندنا. نعم. فإن قالوا هذا توحيد في الحقيقة وليس هذا تركيبا ممتنعا، قيل لهم واتصاف الذات بالصفات اللازمة لها توحيد في الحقيقة وليس هو تركيبا ممتنعا، وذلك أنه من المعلوم بصريح المعقول أنه ليس معنى كون الشيء عالما هو معنى كونه قادرا، ولا نفس ذاته هو نفس كونه عالما قادرا. فمن جوز أن تكون هذه الصفة هي الأخرى وأن تكون الصفة هي الموصوف فهو من أعظم الناس سفسطة. ثم إنه متناقض، فإنه إن جوز ذلك جاز أن يكون وجود هذا هو وجود هذا، فيكون الوجود واحدا بالعين لا بالنوع، وهذه مصيبة يعني. إذا كان الوجود واحدا بالعين يعني أنه ليس هناك أنواع، يعني أنه ليس هناك أنواع. فإذا قلنا على اصطلاحهم هم أن تعدد الصفات يلزم منه التركيب، فمعنى هذا إذا قلنا لشخص ما أنك عالم قدير سميع بصير متكلم أنه صار خمسة أشخاص. إذا قالوا لا نحن لا نقصد بالتركيب هذا المعنى، ماذا تقصدون؟ قالوا نقصد أن ذاته مركبة من هذه الخمس. معنى هذا الكلام إذا ذهب العلم ذهب بعض ذاته، ومن يقول بهذا الكلام؟ لابد من التفريق بين المعاني القائمة بالذات وبين الذات، هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن تعدد الصفات لا يلزم منه التركيب، وكل إنسان يدرك أن تعدد الصفات إنما هو لدلالة بيان الذات. لما يقول الإنسان وجه وعين ويد يدرك الفرق بين هذا وهذا، فلا يمكن أن يفهم من كلمة اليد الوجه ولا من كلمة العين اليد، لا يمكن أن يفهم هذا، فهو يدرك الفرق بين هذه الأمور الثلاث. فإذا قال هو واحد بالعين معناها الوجه هو نفسه الذات، وأن اليد هو نفس الوجه، وأن العين هو نفس الوجه، وأن العلم هو نفس الوجه، وهكذا لا يثبت التنوع الذي يكون في الصفات. لا، نحن نقول إن الوجود الواحد بالعين لا بالنوع هذا هو الذي أدى إلى القول عياذا بالله بوحدة الوجود. نعم. وحينئذ فإذا كان وجود الممكن هو وجود الواجب كان وجود كل مخلوق، لأن كلمة لاحظ كلمة الوجود، كلمة الوجود كلمة واحدة أو مركبة؟ واحدة. إذا قلنا على اصطلاح المعتزلة أن الوجود واحد بالعين فيلزم منه أن الممكن والواجب وجودهما واحد، وهذا هو عينه إيش؟ وحدة الوجود. نعم. فإذا كان وجود الممكن هو وجود الواجب كان وجود كل مخلوق يعدم بعد وجوده ويوجد بعد عدمه، هو نفس وجود الحق القديم الدائم الباقي الذي لا يقبل العدم. نحن نقول أبدا الوجود ليس واحدا بالعين، الوجود متعدد في النوع ومتعدد في العين. واضح؟ الوجود وجودان، عينا ونوعا. وجود الله الواجب الغني المستغني جل في علاه الصمد، ووجود المخلوقات الفقيرة المحتاجة الممكنة. نعم. وإذا قدر هذا كان الوجود الواجب موصوفا بكل تشبيه وتجسيم وكل نقص وكل عيب. إذا قلنا إننا نقول بقولكم أيها المعتزلة إن الوجود واحد بالعين لزم أن كل نقص وعيب في المخلوقات هو عيب في الخالق، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. كما يصرح بذلك أهل وحدة الوجود. شفتوا كيف من وين جو وحدة الوجود؟ جو من أصل شبهة المعتزلة القائلين بأن الوجود واحد بالعين لا بالنوع. كما يصرح بذلك أهل وحدة الوجود الذين طردوا هذا الأصل الفاسد، وحينئذ فتكون أقوال نفاة الصفات باطلة على كل تقدير. والله مهما يقدر نفاة الصفات شيئا فإنك إذا تمعنت في قولهم تجد الفساد في نفس القول، لا يمكن غيره أبدا. ولهذا كلمة عظيمة لشيخ الإسلام وإن كان في غير هذه الرسالة، يقول ما يستدل مستدل بدليل إلا وفي الدليل نفسه سواء كان عقليا أو نقليا ما يبطل قوله. ركز بس، وفي الأدلة العقلية ركز على ثلاثة أمور. في الأدلة العقلية التي يقولونها إذا قال المعتزلي أو الفلسفي أو المنطقي أو الأشعري أو الماتريدي إذا استدل بدليل، ركز على ثلاثة أشياء: إما أن تكون مقدمته الأولى فاسدة أو مقدمته الأولى كلية باطلة، وإما أن تكون مقدمته الأولى جزئية فاسدة أو جزئية باطلة، أو المقدمة الثانية كلية باطلة أو جزئية فاسدة، وإما أن تكون النتيجة فاسدة غير صحيحة كاذبة. فإذا انتبهت إلى هذه الأمور، فمثلا نضرب لكم مثلا الآن، إذا قال المعتزلي إن إثبات الصفات يلزم منه التركيب، فأنا أنفي الصفات لأن لازمه التركيب. أين الخطأ الآن؟ الخطأ الآن صار في مقدمته الأولى، إن إثبات الصفات يلزم منه التركيب، لا يلزم من إثبات الصفات التركيب. فأنت ترى في المشاهد، ترى في المشاهد أن إنسانا واحد يقولون عنه معلم أديب قارئ كاتب شاعر، هو واحد ما صار عشرة. فأنت تدرك هذا. لو قال قائل كل متحرك حادث والله جل وعلا منزه عن الحدوث، إذن هو ليس بمتحرك، أين الخطأ الآن؟ ها؟ في المقدمة الأولى كل. كيف ساويت بين الخالق وبين المخلوق في كلية شمولية وشتان بين خالق ومخلوق؟ كيف يدخل الخالق في كلية مع المخلوق؟ هذا هو القياس الشمولي الذي جاء في القرآن، فلا تضربوا لله الأمثال. نعم. وهذا باب مضطرد، فإن كل واحد من النفاة لما أخبر به لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الصفات لا ينفي شيئا فرارا مما هو محذور، إلا وقد أثبت ما يلزمه فيه نظير ما فر منه، فلا بد له في آخر الأمر من أن يثبت موجودا واجبا قديما متصفا بصفات تميزه عن غيره، ولا يكون فيها مماثلا لخلقه، فيقال له وهكذا القول في جميع الصفات، وكل ما نثبته من الأسماء والصفات فلا بد أن يدل على قدر مشترك تتواطأ فيه المسميات، ولولا ذلك لما فهم الخطاب. ولكن يعني الألفاظ في أي لغة فهي على أربعة أنحاء، الألفاظ في أي لغة على أربعة أنحاء، ألفاظ متباينة ما في بينها أي تقارب، مثل السماء والأرض، ومثل إنسان وحيوان، إنسان ونبات. النوع الثاني ألفاظ مترادفة، ألفاظ مترادفة مثل أسد، غضنفر، أسامة، كلها تدل على الحيوان المفترس. إنسان، بنو آدم، كلمتان مترادفتان تدلان على جنس واحد، ألفاظ إيش؟ مترادفة، وإن كان الترادف الكلي ممتنع، وإنما هو ترادف نسبي. النوع الثالث من الألفاظ ألفاظ مشتركة، ألفاظ إيش؟ مشتركة، لا ندرك معناها إلا من حيث السياق أو السباق أو اللحاق. مثلا كلمة العين، لو قال لنا قائل عين، الآن أين يذهب عقولنا؟ هل المراد بكلمة العين عين جارية، أو المراد بكلمة العين عين باصرة، أو المراد بكلمة العين جاسوس؟ لا نعلم. فإذا قال لنا قائل قتلنا اليوم عينا، شو فهمنا الآن؟ جاسوس. إذا قال لنا إنسان فاض عندنا اليوم عينا، جارية. طيب إذا قال لنا إنسان رأيت عينا دامعة، إنسان. شفتوا كيف؟ هذه شو تسمى؟ ألفاظ مشتركة. النوع الرابع الألفاظ المتواطئة، الألفاظ المتواطئة، الألفاظ المتواطئة هي التي لها معان كلية، لها معان كلية، وإذا أضيفت فتكتسب خصائص المضاف إليه، وهذه موجودة في كلمات كثيرة. مثال ذلك النور، كلمة النور، كل إنسان يدرك لما يسمع كلمة النور أنه عكس الظلمة تماما. لكن لو قال لنا قائل نور الشمعة، نور السراج، نور النجمة، نور القمر، نور الشمس، نور الله، ليس النور كالنور، المعنى الكلي موجود. ولذلك يقول شيخ الإسلام فلا بد أن يدل على قدر مشترك تتواطأ فيه المسميات، ما من اسم ووصف إلا وهناك المعنى الكلي موجود، لكن بعد الإضافة هذا المعنى الكلي يكتسب خصائص المضاف إليه. ولولا، انتبهوا، ولولا هذا القدر الكلي الذي جعله الله في عقولنا لما فهمنا شيئا. حتى واحد من الطلاب سألني قال لماذا خاطبنا الله بألفاظ معان كلية حتى ظل هؤلاء؟ فقلت له طيب لو خاطبنا الله وقال أنا جين سين ألف باء تاء، شو فهمنا؟ فهمنا شيء؟ ما كنا نفهم. فلا بد أن يخاطبنا بخطاب عام يضيفه إلى نفسه فنفهم المعنى العام، وإذا أضافه إلى نفسه نفهم خصائص المضاف إليه. لو مثلا في كلمة صفة الوجه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، لو جاء ويبقى جيم ذو الجلال والإكرام، إيش كنا نفهم؟ ولا شيء. إحنا إلى الآن ما نعرف بالضبط ما معنى كلمة ألف لام ميم، ما يمكن أن نفهمها. صاد قاف نون ما نعرف. فإذن الألفاظ، لاحظ الألفاظ لا بد فيها من قدر مشترك عند الإطلاق، ثم بعد الإضافة هذا القدر المشترك الكلي موجود ولكن اكتسب خصائص المضاف إليه. نضرب مثالا واحدا فقط. لما نسمع كلمة العلم ما الذي نفهمه؟ ضد الجهل، أمس قلنا العلم ضد الجهل. هل فهمتم شيئا آخر من العلم هنا الآن؟ طيب تأملوا معي الآن، لما أنا أقول علم آدم عليه الصلاة والسلام، هل علم آدم كان أزليا أو علمه الله؟ علم آدم الأسماء كلها. طيب هل نسي آدم ولا لم ينسى؟ فنسي ولم نجد له عزما. شفتوا كيف؟ الآن اكتسب خصائص المضاف إليه، لأن آدم عليه الصلاة والسلام لم يكن أزليا فعلمه لا يمكن أن يكون أزليا، لأن آدم عليه الصلاة والسلام بشر ينسى ويخطئ، فلذلك الله عز وجل أخبر عن علمه فقال فنسي ولم نجد له عزما. لما أقول أنا علم الله، الله أزلي فعلمه أزلي، الله موصوف في ذاته بالكمال فعلمه موصوف بالكمال، بس نعم. وهذا يتبين بالأصل الثاني، وهو أن يقال، وهذه هي القاعدة رقم 5 عندنا، أنا نرقم القواعد، نعم. وهو أن يقال القول في الصفات كالقول في الذات، فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فإذا كان له ذات حقيقة لا تماثل الذوات، فالذات متصفة بصفات حقيقة لا تماثل صفات سائر الذوات، فإذا قال السائل كيف استوى على العرش؟ هذه قاعدة عظيمة، القول في الصفات كالقول في الذات، انتبهوا لهذه القاعدة ولهذا الأصل واحفظوه وافهموه، فإنكم لا تناظرون أحدا بمثلها، والله قاعدة عظيمة، نعم. فإذا قال السائل كيف استوى على العرش، قيل له كما قال ربيعة ومالك وغيرهما، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة، لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر ولا يمكنهم الإجابة عنه. وكذلك إذا قال كيف ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، قيل له كيف هو، فإذا قال أنا لا أعلم كيفيته، قيل له: ونحن لا نعلم كيفية نزوله، إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف، وهو فرع له وتابع له، فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره وتكليمه ونزوله واستوائه وأنت لا تعلم كيفية ذاته؟ يعني يذكرني بقصة الإمام إسحاق بن راهوية الحنظلي إمام خراسان، لما دخل على الأمير بن طاهر فوشى الواشون للأمير أن الإمام إسحاق يقول بالتشبيه، وكان الأمير أثريا يكره المشبهة كما يكره المعطل، فلما دخل عليه قال له: أصلحك الله، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن ربنا ينزل، كيف ينزل؟ فقال له الإمام مباشرة: أصلح الله الأمير، أخبرني كيف ذاته أخبرك كيف نزوله. ما يمكن أن تعرف كيفية فعل الفاعل كما ذكرنا في الأمس إلا إذا عرفت كيفية ذات الفاعل. لا يمكن لنا أن نعرف كيفية صفة الموصوف إلا إذا عرفنا كيفية ذاته بس. فنحن أخبرنا الله أنه له ذات ولم يخبرنا كيف ذاته، أخبرنا أنه موجود ولم يخبرنا إلا عن وجوده أنه متصف بصفات الكمال والجلال، كيف هذه الصفات؟ نحن لا نعلمها، هي لها كيفيات، لأنه ما من شيء موجود إلا ولها كيفية، لكن نحن لا نعلمها. فإذا هذه قاعدة نحفظها، أننا نقول: أخبرني كيف ذاته أخبرك كيف صفاته، من حيث الجملة ومن حيث الآحاد. أخبرني، إذا قال كيف استوى قل له: أخبرني كيف ذاته أخبرك كيف استوى. إذا قال كيف يجي قل له: أخبرني كيف ذاته أخبرك كيف يجي. إذا قال لا أعلم قل له: أنا لا أعلم. نعم. وإذا كنت تقر بأن له ذاتا حقيقة ثابتة في نفس الأمر مستوجبة لصفات الكمال لا يماثلها شيء، فسمعه وبصره وكلامه ونزوله واستواؤه ثابت في نفس الأمر، وهو متصف بصفات الكمال التي لا يشابهه فيها سمع المخلوقين وبصرهم وكلامهم ونزولهم واستواؤهم، وهذا الكلام لازم لهم في العقليات. يعني الكلمات المطلقة التي سميناها المشترك المتواطئ، الكلمات المطلقة هذه خلوها هنا في الدرجة هذه، فإذا أضيفت إلى أدنى المخلوقات اكتسبت أدنى المخلوقات، ها؟ إلى أدنى اكتسبت الأدنى العلم. إذا قلنا العلم ثم قلنا علم النحلة باكتساب ريح الزهرة، أعطيناها على قدر علمها، صح ولا لا؟ علم النحلة أضفناها. إذا قلنا علم النبي، لاحظ الآن هنا، إذا قلنا علم الله نطلع فوق. فتأملوا هذه المعاني المطلقة تكتسب خصائص المضاف إليه. نعم. وهذا الكلام لازم لهم في العقليات وفي تأويل السمعيات، فإن من أثبت شيئا ونفى شيئا بالعقل إذا ألزم فيما نفاه من الصفات التي جاء بها الكتاب والسنة نظير ما يلزمه فيما أثبته يثبته ما يلزمه فيما أثبته، وطولب بالفرق بين المحذور في هذا وهذا لم يجد بينهما فرقا. ولهذا لا يوجد لنفات بعض الصفات دون بعض، الذين يوجبون فيما نفوه إما التفويض وإما التأويل المخالف لمقتضى اللفظ قانون مستقيم. فإذا قيل لهم يعني هؤلاء أثبتوا بعض الصفات ونفوا بعض الصفات، أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات، ليس عندهم قانون مستقيم في الإثبات ولا قانون مستقيم في النفي. إذا قالوا قانوننا المستقيم في الإثبات هو العقل، قلنا لهم: كل ما نفيتموه أنتم نحن يمكننا أن نثبته بالعقل. فإن قالوا هم إننا ننفي بلازم التشبيه، قلنا له: هذا اللازم الذي ادعيتموه يمكن أن يقوله خصمكم في كل ما أثبتتموه. فإذا ما عندكم قانون مستقيم في الإثبات ولا قانون مستقيم في النفي، بينما أهل السنة والجماعة قانونهم في الإثبات ما ورد في الكتاب والسنة، وقانونهم في النفي المثلية والتشبيه أنهم يقولون إن هذه الصفات تثبت إثبات وجود لا إثبات تكييف، قانونهم مستقيم في كل وصف وفي كل صفة. نعم. فإذا قيل لهم لم تأولتم هذا وقررتم هذا والسؤال فيهما واحد، لم يكن لهم جواب صحيح، فهذا تناقضهم في النفي، وكذلك تناقضهم في الإثبات. فإن من تأول النصوص على معنى من المعاني التي يثبتها، فإنهم إذا صرفوا النص عن المعنى الذي هو مقتضاه إلى معنى آخر لزمهم في المعنى المصروف إليه ما كان يلزمهم في المعنى المصروف عنه. فإذا قال قائل تأويل محبته ورضاه وغضبه وسخطه هو إرادته للثواب والعقاب، كان ما يلزمه من في الإرادة نظير ما يلزمه في الحب والمقت والرضا والسخط، ولو فسر ذلك بمفعولاته وهو ما يخلقه من الثواب والعقاب، فإنه يلزمه في ذلك نظير ما فر منه. فإن الفعل المعقول لا بد أن يقوم أولا بالفاعل، والثواب والعقاب المفعول إنما يكون على فعل ما يحبه ويرضاه ويسخطه ويبغضه المثيب المعاقب. فهم إذا إن أثبتوا الفعل على مثل الوجه المعقول في الشاهد للعبد مثلوا، وإن أثبتوه على خلاف ذلك فكذلك سائر الصفات. الله، والله كلام عظيم، كلام من ذهب. إذا أثبتوا الفعل على مثل الوجه المعقول في الشاهد للعبد، قالوا الله يخلق ويرزق ويملك ويصنع ويعمل، قلنا له كيف يعمل، كيف يخلق، كيف يصنع؟ إن أثبتوا هذه الأفعال على الكيفيات الموجودة في المشاهدة، والسماء بنيناها، كيف بناها؟ إما الآن له أمران، إما أن يقول بناها كما يبني الباني السقف، يعني جاب طوب، جاب اسمنت، جاب كذا، جاب كذا، جاب كذا، فأثبته بالمشاهدات فوصف الله بالمثلية. وإما أن يقول بناها لا نعلم كيف بناها، والله لا يمكنه أن يعلم كيف بنى السماء، لا يمكنه، كيف أوجد السماء لا يعلم. طيب السماء بنيناها كيف بناها، يقول لا أعلم. جميل، فكذلك قل إنه يجيء لا أعلم كيف، ينزل لا أعلم كيف، إنه سبحانه استوى لا أعلم كيف، إنه سبحانه يرحم لا أعلم كيف، انتهت الإشكالية. فالباب واحد، ما في يعني أمران، ولا يمكنهم أن يعني يقولوا شيء آخر. فإن قالوا لا، نحن لا نثبت لله الفعل، طيب ماذا تقولون؟ إن الله عز وجل خلق، قال خلق، أوجد المخلوق، كيف أوجد؟ يا الله، مسكناهم من حلاقيمهم، كيف أوجد؟ لا أعلم. طيب نفس المشكلة، قال أنا لا أقول إنه أوجد، طيب ماذا تقول؟ الوجود موجود مع وجوده أو قبل وجوده أو بعد وجوده؟ الآن ماذا يلزمه؟ لا بد أن يقول بعد وجوده. أما الفلاسفة القائلين بقدم الوجود فروا من هذا الجواب، أما هم ما يستطيعون، يقول بعد وجوده. طيب إذا كان بعد وجوده إذن لا بد أنه أوجده، فكيف؟ نرجع إلى نفس السؤال. هذه يعني هذا كلام عظيم جدا. يقول إن أثبتوا الفعل على مثل الوجه المعقول في الشاهد العبد مثلوا، وإن أثبتوه على خلاف ذلك، يعني نثبت لله الفعل بدون أن نشبهه بأفعال المخلوقين، فكذلك سائر الصفات أثبتوها بدون أن تكون على مثل المشاهدات في الواقع. نعم. فصل. وأما المثلان هذا الفصل لماذا ذكره شيخ الإسلام؟ مهم جدا. هذا الفصل ذكره شيخ الإسلام لسبب، إذا عرفنا السبب نعرف لماذا جاء بالمثلين. هؤلاء قالوا أنتم تثبتون معنى الصفة وتنفون الكيف، نحن لا يمكننا أن نتصور شيئا ندرك معناه ولا نعرف كيفيته، فاحتجنا إلى هذين المثلين. فهمتم الآن لماذا أتى بالمثل؟ لأنهم يقولون لنا أنتم تثبتون الصفات وتقولون نعلم معانيها، ثم تقولون لا نعلم كيفياتها، هذا ما نقبله، كيف تعلمون معنى الشيء ولا تعلمون كيفية الشيء؟ ونسوا المساكين أننا نعلم معنى الشيء من المعنى الكلي ولا نعلم كيفية الشيء، لأنه أضيف إلى الخالق الذي لا نعلم كيفيته، صح ولا لا؟ نسوا هذا الشيء فاحتاجوا إلى هذين المثلين. نعم. وأما المثلان المضروبان ولا بد من حفظهما. نعم. فإن الله سبحانه وتعالى أخبرنا عما في الجنة من المخلوقات من أصناف المطاعم والمشارب والملابس والمناكح والمساكن، فأخبرنا أن فيها لبنا وعسلا وخمرا وماء ولحما وفاكهة وحريرا وذهبا وفضة وحورا وقصورا. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء. فإذا كانت تلك الحقائق التي أخبر الله عنها هي موافقة في الأسماء للحقائق الموجودة في الدنيا وليست مماثلة لها، بل بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله تعالى، فالخالق سبحانه وتعالى أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة المخلوق للمخلوق، ومباينته لمخلوقاته أعظم من مباينة موجود الآخرة لموجود الدنيا، إذ المخلوق أقرب إلى المخلوق الموافق له في الاسم من الخالق إلى المخلوق، وهذا بين واضح. طيب، هذا جواب واضح، والله ما أبين من هذا الجواب. نحن نقوله المثل الأول ما في الجنة، تثبتون أن في الجنة نعيما؟ سيقولون نعم. طيب، فيها عناب؟ نعم. فيها رمان؟ نعم. فيها خضار ونضارة؟ نعم. فيها لباس؟ نعم. هل ما في الجنة مثل ما في الدنيا؟ قالوا لا. قلنا سبحان الله، اشتركت الأعناب في الاسم مع عناب الدنيا، ولكن لما قلنا عنب الجنة أضفناها، فقلتم ليست كعنب الدنيا لأننا أضفنا العنب إلى الدنيا، هنا عنب أضفناها إلى الدنيا، فنعلم أنها إذا لم تضع في الثلاجة بعد 3 أيام تفسد. عنب الجنة نعلم أن الحبة الواحدة كيف هي؟ لا ندري، والله ما ندري. صحيح، ليس في كما يقول ابن عباس، ليس مما في الجنة شيء مما هو في الدنيا إلا الاسم، إذن ما في تماثل. فإذا كان ليس هناك تماثل بين موجود الآخرة مع موجود الدنيا، فكيف يكون هناك تماثل بين صفات الخالق وصفات المخلوق؟ والحال أن موجود الآخرة موجود الدنيا كلاهما يشتركان في كونهما وجدتا بعد أن لم تكونا، صح ولا لا؟ أما كيف يكون هناك اشتراك؟ لا يكون هناك اشتراك بين موجودين ثم يكون هناك اشتراكا، كيف يكون هناك لا يكون هناك اشتراك بين موجودين أحدهما موجود الآخرة والثاني موجود الدنيا؟ لأن بينهما فرقا علمناها بالنصوص الشرعية، وأنتم أثبتتموها يا مثبتة بعض الصفات ويا معتزلة، ثم قلتم إن الصفات إذا أضفناها إلى الله يلزم منها التشبيه، مع أن الله هو أزلي أبدي الأول والآخر، والموجود مخلوق محدث، كيف يمكن هذا؟ نعم. ولهذا افترق الناس في هذا المقام 3 فرق، فالسلف والأئمة وأتباعهم آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر، مع علمهم بالمباينة التي بين ما في الدنيا وبين ما في الآخرة، وأن مباينة الله لخلقه أعظم. والفريق الثاني، يعني السلف والأئمة عاملوا الباب الغيب معاملة واحدة، باب الغيب عملوه معاملة واحدة، يعني ما فرقوا بين غيب وغيب، الغيب غيب خلاص، ما ندخل فيها بعقولنا، لا نكيف فيها بفهومنا، لا ندخل فيها بتخيلاتنا. نعم. والفريق الثاني الذين أثبتوا ما أخبر الله به في الآخرة من الثواب والعقاب، ونفوا كثيرا مما أخبر به من الصفات، مثل طوائف من أهل الكلام المعتزلة ومن وافقهم، المعتزلة ومن وافقهم. والفريق الثالث نفوا هذا وهذا، كالقرامطة الباطنية والفلاسفة أتباع المشائين ونحوهم من الملاحدة الذين ينكرون حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر. يعني هذا هؤلاء أضل الناس الذين عاملوا الغيب كله معاملة واحدة وهو النفي. نعم. ثم إن كثيرا منهم يجعلون الأمر والنهي من هذا الباب، فيجعلون الشرائع المأمور بها والمحظورات المنهي عنها لها تأويلات باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون منها، كما يتأولون الصلوات الخمس وصيام شهر رمضان وحج البيت، فيقولون إن الصلوات الخمس معرفة أسرارهم، وإن صيام شهر رمضان كتمان أسرارهم، وإن حج البيت السفر إلى شيوخهم، ونحو ذلك من التأويلات التي يعلم بالاضطرار أنها كذب وافتراء على الرسل صلوات الله عليهم، وتحريف لكلام الله ورسوله عن مواضعه، وإلحاد في آيات الله. تأملوا معي كيف بدأ الانحراف. كان الناس على ملة واحدة يفرقون بين الغيبيات وبين المشاهدات، حتى جاء الجهمية وأنكروا الصفات، فلما أنكروا الصفات بدأ التفرق في الأمة. فتأملوا الآن معي كيف فتحت الأبواب، فأثبتت الكلابية صفات كلها ما عدا الصفات الفعلية، نفوا الصفات الفعلية، لا يرحم لا يغضب لا يرضى لا يسخط، لأنها صفات فعلية عندهم. لما نفوا الصفات الفعلية المعتزلة قالوا لهم لماذا نفيتم الصفات الفعلية؟ قالوا لأنه يلزم من ذلك التشبيه. فقال المعتزلة ونحن يلزم عندنا هذه الصفات التي أثبتتموها أيضا التشبيه فننفيها. فجاء الأشاعرة والماتريدي أثبتوا بعض الصفات دون الفعلية حتى يخرجوا من مشكلية قول المعتزلة، لكن ما فعلوا شيء. فجاء الجهمية وقالوا للمعتزلة أنتم أثبتتم الأسماء ونفيتم الصفات، وإثبات الأسماء ونفي الصفات بابهما واحد، إذا كان نفي الصفات بعلة التشبيه فانفوا الأسماء لعلة التشبيه كما هو حالنا، فنفوا الأسماء وصفات. فلما جاءت القرامطة ومن معهم نظروا إلى أن الجهمية نفوا الأسماء والصفات لعلة التشبيه، فنظروا إلى الغيبيات وأنها أمور لا بد وأن تكون مشابهة لموجودات الدنيا، فقالوا إذن ليس هناك شيء آخر مخالف لموجودات الدنيا، فالغيبيات كلها هي كالمشاهدات، فقاسوا الأمر من باب واحد. وجاء إلى أن وصل الأمر إلى الباطنية الذين قالوا حتى الأمر والنهي ليس له حقيقة، إنما هي كلها خيالات في خيالات. نسأل الله السلامة والعافية. الأمر بدأ مثل ما يقول العلماء يعني فتح كوة حتى صار فتح إيش سد يأجوج ومأجوج. نعم. وقد يقولون إن الشرائع تلزم العامة دون الخاصة، فإذا صار الرجل من عارفيهم ومحققيهم وموحديهم رفعوا عنه الواجبات وأباحوا له المحظورات. وقد يوجد في المنتسبين إلى التصوف والسلوك من يدخل في بعض هذه المذاهب. نعم، يزعمون أن الشرائع تلزم العامة دون الخاصة. من هم الخاصة؟ قال الذين بلغوا اليقين رفع عنهم القلم. سبحان الله، يا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي لم يرفع عنهم القلم وأنتم رفع عنكم القلم؟ رفع عنهم القلم ولا ما رفع؟ الله نقول لهم يمكن القلم مرفوع عنكم لأنكم مجانين، صحيح، لأن القلم رفع عن ثلاث، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ. إذا كان أحدكم من أحد هؤلاء الثلاث فالقلم مرفوع عنكم، وإلا فإن القلم لم يرفع لا عن جبريل ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الأنبياء والمرسلين، فكيف يرفع عن العقلاء الآخرين؟ هذا غاية في الضلالة. يقول الشرائع تلزم العامة، وهذا قريب من قول الفلاسفة الذين يقولون إن القول وكشف حقيقة الشرائع للعامة كفر، وإنما تكشف حقائق الشرائع للخاصة. هذا قول قريب من هذا القول. فيقول ابن رشد ومن معه من الطوائف إن الشريعة حقائق خيالية، إما تجهيلية وإما خيالية، ولكن لا يجوز كشف ذلك للعامة، مثل ما يقوله هؤلاء إن الشرائع لا تلزم إلا العامة. نعم. وهؤلاء الباطنية الملاحدة أجمع المسلمون على أنهم أكفر من اليهود والنصارى. لا شك أن القرامطة ومن وافقهم من الباطنية أكفر من اليهود والنصارى الذين يقولون المقصود بصيام شهر رمضان يعني كتمان الأسرار، وأن الحج يعني السفر إلى بيوت شيوخهم. هؤلاء أكفر من اليهود والنصارى. وما يحتج به أهل الإيمان والإثبات على هؤلاء الملاحدة يحتج به كل من كان من أهل الإيمان والإثبات على من يشرك هؤلاء في بعض إلحادهم. فإذا أثبت لله تعالى الصفات ونفى عنه مماثلة المخلوقات كما دل على ذلك الآيات البينات. كان ذلك هو الحق، كان ذلك هو الحق الذي يوافق المنقول والمعقول ويهدم أساس الإلحاد والضلالات. والله سبحانه وتعالى لا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة لخلقه، فإن الله لا مثل له بل له المثل الأعلى. الأمثال أيها الإخوة ثلاثة أقسام، الأمثال ثلاثة أقسام، وتسمى في الشرع أمثالا، وفي المنطق والفلسفة يسمونه قياسا. إذا الأمثال مثل كذا مثل كذا، قياس كذا على كذا، هو المثل والقياس، فكل مثل في القرآن فهو من باب القياس. فالأمثال بالنسبة إلى الواقع الذي نجده في كتاب الله عز وجل ثلاث أقسام: مثل كلي شمولي، مثل كلي شمولي، وهو الذي يكون مسبوقا بكلمة كل أو ما يساويه، فيدخل فيه القائس الخالق مع المخلوق تحت كلمة كل. إذن المثل الأول يسمى إيش؟ القياس أو المثل الشمولي، وهو أن يكون مسبوقا بكل أو ما يساوي، فيدخل فيه القائس الخالق والمخلوق تحت هذه الكلية. كان يقول كل كذا يكون كذا، ويقصد بكلمة كل الخالق والمخلوق. هذا لا يمكن، هذا لا يمكن استخدامه في حق الباري جل وعلا. لما؟ لأن الخالق أزلي أبدي الأول الآخر، له صفات الكمال، كيف يستوي مع المخلوق في كلية؟ إنما الكليات، إنما الكليات تستوي مع بعضها في جزئيات معينة. الآن لو قال لنا قائل كل إنسان، كل إنسان فله وجه، هذا صحيح. لكن لو قال إنسان كل موجود فله وجه، ليس بصحيح. لماذا؟ لأن الموجود فيه أجناس مختلفة، فلا يمكن دخول جميع الأجناس في خاصية من خصائص الجنس الواحد. فكيف جنس المخلوق يدخل مع جنس الخالق جل وعلا؟ ما يمكن، مع الخالق جل وعلا لا يمكن، وهذه مسألة واضحة. لكن لو قلنا كل موجود، انتبه الآن، كل موجود، نعم الله موجود والعبد موجود، لكن ينبغي أن ننتبه، هل هذا الذي يبنى على كلمة كل موجود صحيح أو ليس بصحيح؟ ننتقل إلى القياس الثاني أو المثل الثاني، وهو ما يسمى بقياس التمثيل. قياس التمثيل وهو أن يمثل الخالق بالمخلوق أو يمثل المخلوق بالخالق، وهذا ممتنع في حق الله جل وعلا، كما يقوله بعض المشركين: إن الملوك الدنيا بحاجة إلى الشفعاء والوزراء، ومن أراد التقرب إليه فلا بد من أن يتخذ من يقربه برشوة أو شفاعة أو ترحم أو إلى آخره. فيقيسون الخالق على المخلوقات من ملوك الدنيا، ولذلك الله جل وعلا قال: فلا تضربوا لله الأمثال، لا تضربوا لله الأمثال. النوع الثالث وهو قياس الأولى، النوع الثالث قياس الأولى. وقياس الأولى كما سيأتي من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، قاعدتها أن الكمال المطلق من حيث هو واهبه أولى به، أن الكمال المطلق من حيث هو واهبه أولى به. والآن نقرأ على وفق ما ذكرنا فسندرك إن شاء الله الكلام. نعم. والله سبحانه وتعالى لا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة لخلقه، فإن الله لا مثل له بل له المثل الأعلى. فلا يجوز أن يشترك هو والمخلوق في قياس تمثيل ولا في قياس شمول تستوي أفراده، ولكن يستعمل في حقه المثل الأعلى، وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به، وكل ما تنزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزيه عنه. هنا يرد إشكال، قد يقول قائل أنتم تقولون أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به، وكل ما تنزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى به. نحن نتكلم كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به، نتكلم عن الكمال المطلق من حيثه، ليس عن الكمال النسبي، لأنه ربما يرد في ذهنك أن الولد كمال بالنسبة للمخلوق، لكن نحن نسألك الآن سؤالا، هل الإنسان يريد من ابنه أو ابنته أن يشاركه في ماله لمجرد كونه ولدا، ولا إنما يبحث عن الولد لأنه يعلم أنه في المآل يحتاج إليه؟ ولذلك قال العلماء لا توالد في الجنة، لأن أحد ما يحتاج إلى أحد. فلو أن الإنسان علم أنه لا يحتاج إلى الولد لما كان له سعي في الولد، فليس هذا كمالا مطلقا، هذا كمال نسبي. وكل ما كان المخلوق يتنزه عنه فالله جل وعلا يتنزه عنه من باب أولى. تأمل معي، من الذي يهب الكمال؟ هو الله، إذن هو أولى به. من الذي أوجد فيك التنزه عن النقائص؟ فهو أولى به. تأمل هذا. نعم. ولذلك جاء في القرآن الكريم ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. هو قال لا تضربوا لله الأمثال، وقال في الآية الثانية ولله المثل الأعلى وله المثل الأعلى. نعم. فإذا كان المخلوق منزها عن مماثلة المخلوق مع الموافقة في الاسم فالخالق أولى أن ينزه عن مماثلة المخلوق وإن حصلت موافقة في الاسم. وهكذا القول في المثل الثاني وهو الروح التي فينا، فإنها قد وصفت بصفات ثبوتية وسلبية، وقد أخبرت النصوص أنها تعرج وتصعد من سماء إلى سماء، وأنها تقبض من البدن وتسل منه كما تسل الشعرة من العجين. يعني إذا قال لك المنكر للصفات أنا لا أستطيع أن أعقل أن أثبت معنى صفة ولا أدرك كيفيتها، فقل له هل لك روح؟ فإما أن يقول نعم وإما أن يقول لا. إن قال لا قل له ليس معك الجدال، لأنك ميت والميت لا يناقش، صح؟ في أحد عاقل يناقش ميت؟ إن قال لا عندي روح قل له كيف روحك؟ إن قال لا أعلم قل تقول له سبحان الله أثبتت شيئا تعلم معناه ولا تعلم كيفيتها. فأثبت لله الصفات مع علمك بمعنى الصفة وتوقفك عن كيفية الصفة. المثل واحد، هذا المثل الثاني. طيب وإذا خاض الرجل وتكلم في الروح بخيالاته فمهما سيقول فالروح على خلاف ذلك ما لم يتمسك بالنص. ولهذا جاء في بعض الروايات وإن كان في أسانيدها ما قال، لكن أسباب النزول الأمر فيه أهون. يحكى أن اليهود في أنفسهم في قراءة أنفسهم اجتمعوا قالوا نسأل هذا النبي عن الروح، فإن قال لنا كذا نقول لا ليس هو كذا هو كذا، إن قال لنا كذا نقول لا هو كذا، لأن الناس اختلفوا في الروح. فأنت مهما ستقول قول يمكن لمخالفك أن يذكر قولا آخر. فلما جاءوا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل في الغيب بقياسه، لا أبدا لا يجتهد في الغيب، ممكن يجتهد في المسائل الفقهية على قول بعض الأصوليين، أما أن يجتهد في الغيبيات فأبدا. فقال أنتظروا أمر ربي. فأنزل الله ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، بس فما قدروا يقولون لا أي شيء. نعم. والناس مضطربون فيها، فمنهم طوائف من أهل الكلام يجعلونها جزءا من البدن أو صفة من صفاته كقول بعضهم إنها النفس أو الريح التي تتردد في البدن، وقول بعضهم إنها الحياة أو المزاج أو نفس البدن. لكني أعطيكم فائدة، بحسب السبر والتقسيم الذي ذكره لنا شيخنا الشيخ عبد الرحمن ابن عبد العزيز الشبر رحمة الله عليه وعلى والدي قد درست عليهما معا، أنه يقول سردت آيات وأحاديث الواردة في ذكر الروح والنفس، فوجدت أن الشرع يسمي الروح نفسا ما دام في البدن، وإذا خرج من البدن يسميه روحا. فهمتم الآن؟ يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك، إلى الآن في النفس في البدن. يقول صلى الله عليه وسلم فإذا خرجت أخذوا الروح، سمها الروح. لا تأملوا معي، قال ونفخت فيه من روحي، ولما ينفخ بعد فسماه روحا. نعم. ومنهم طوائف من أهل الفلسفة يصفونها بما يصفون به واجب الوجود عندهم، وهي أمور لا يتصف بها إلا ممتنع الوجود، فيقولون لا هي داخل البدن ولا خارجه، ولا مباينة له ولا مداخلة له، ولا متحركة ولا ساكنة، ولا تصعد ولا تهبط، ولا هي جسم ولا عرض. وقد يقولون إنها لا تدرك الأمور المعينة والحقائق الموجودة في الخارج، وإنما تدرك الأمور الكلية المطلقة. وقد يقولون إنها لا داخل العالم ولا خارجه، ولا مباينة له ولا مداخلة. وربما قالوا ليست داخلة في أجسام العالم ولا خارجة عنها، مع تفسيرهم للجسم بما يقبل الإشارة الحسية، فيصفونها بأنها لا يمكن الإشارة إليها، ونحو ذلك من الصفات السلبية التي تلحقها بالمعدوم والممتنع. يعني كل ما قالوه هو من باب التخرصات صراحة، لأنهم ابتعدوا عن النصوص التي فيها وصف الروح وتكلموا فيها بخيالاتهم. وعلى ذكر الروح، هذه فائدة أيضا استفدناها من بعض مشايخنا أثابهم الله عنا خيرا، أنك إذا جئت تناقش المعتزلي في إنكار عذاب القبر، هو يقول كيف أنا أثبت عذاب القبر وأنا أشوف الميت ولا أراه يتعذب؟ قل له وأنت ترى الرجل المريض يموت، كيف يموت؟ كيف خرج روحه؟ ها هو يعلم كيف خرج روحه؟ ما يعلم. لو علم انه من انفه كان مسك الانف عشان ما تطلع الروح، ما هو بقادر. نعم. حطني عبد الرحمن بعد ترى تعبان يعني. اصبروا وجالدوا يا ايها الذين امنوا اصبروا. جزاه الله خير، الامام قرا علينا اليوم الايه اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. طلب العلم من الجهاد في سبيل الله من افضل الجهاد. نعم. وإذا قيل لهم إثبات مثل هذا ممتنع في ضرورة العقل، قالوا بل هذا ممكن، بدليل أن الكليات ممكنة موجودة وهي غير مشار إليها. وقد غفلوا عن كون الكليات لا توجد كلية إلا في الأذهان لا في الأعيان، فيعتمدون فيما يقولونه في المبدأ والمعاد على مثل هذا الخيال الذي لا يخفى فساده على غالب الجهال. هذه قاعدة لا بد أن نفهمها أيضا في الخطاب، أن الأمور منقسمة إلى قسمين، أمور كلية وأمور هي أفراد للكليات. الأمور الكلية لا وجود لها إلا في الأذهان، الوجود الموجود في الخارج إنما هي موجودات من أحد الكليات. سأضرب لكم الآن مثلا، لما أنا أقول لكم من الكليات مثلا الإنسان، هذه كلية الآن الإنسان، رحمك الله، كلمة الإنسان كلية لا وجود لها إلا في الذهن، لأن في الخارج لا يوجد إلا إنسان مفرد من أفراد كلمة الإنسان. لما أنا أقول العلم، العلم كلية ذهنية، في الخارج لا يوجد إلا مفردا مضافا، علم زيد، علم بكر، علم جبريل، علم النبي صلى الله عليه وسلم، علم الملائكة، علم الله. فهم مع الأسف الشديد ظنوا أن الكليات موجودة في الخارج، مع أنهم يدعون العقل، فهذا مخالف لبداهي العقول. ما في شيء اسمه هذا الإنسان تشير إليه إلا مفرد. نعم. واضطراب النفاة والمثبتة في الروح كثير، وسبب ذلك أن الروح التي تسمى بالنفس الناطقة عند الفلاسفة اضطرابهم كثير جدا، حتى ذكر لي بعض من درست عليه وإن لم أكن أثق بخبره أنه وقف على 2000 قول في الروح، لكن هذا يدل على كثرة اضطراب الناس. نعم. واضطراب النفاة والمثبتة في الروح كثير، وسبب ذلك أن الروح التي تسمى بالنفس الناطقة عند الفلاسفة ليست هي من جنس هذا البدن ولا من جنس العناصر والمولدات منها، بل هي من جنس آخر مخالف لهذه الأجناس، فصار هؤلاء لا يعرفونها إلا بالسلوب التي توجب مخالفتها للأجسام المشهودة، وأولئك يجعلونها من جنس الأجسام المشهودة، وكلا القولين خطأ. وإطلاق القول عليها بأنها جسم أو ليست بجسم يحتاج إلى تفصيل، فإن لفظ إطلاق القول بأن الروح جسم، أو إطلاق القول بأن الله جسم، أو إطلاق القول بأن الملك جسم، هذا كله بحاجة إلى تفصيل، لأنه دخول في الغيب بلفظ مشاهد معين في الشاهد. انتبهوا، فالألفاظ المشاهدة في العين، الألفاظ المشاهدة في عالمنا لا ينبغي إطلاقها على الغيبيات إلا بعد التفصيل. فإذا قال لنا قال الروح جسم، الملك جسم، الله جسم، نقول هذا لا يجوز أن نطلقه، ما مرادك بكلمة الجسم؟ نعم، يحتاج للتفصيل لا إلى الدليل، لأن ما لم يرد في الكتاب والسنة من الألفاظ، هذه قاعدة، كل لفظ في باب الغيبيات لم يرد في الكتاب والسنة نحن لا نرده مطلقا ولا نقبله مطلقا، نستفصل في المعنى، فإذا كان المعنى صحيحا قبل المعنى ورد اللفظ، وإذا كان المعنى فاسدا رد اللفظ والمعنى. فمثلا لو قال لنا قائل إن الروح جسم، قلنا له ما مرادك بأن الروح جسم؟ قال مرادي أنه شيء شفاف مثل الهواء الذي هو يأخذ حيزا معينا. قلنا له لا نعلم هذا المعنى ونحن لا نصف الروح بهذا. قال لا أعني بكلمة الجسم ليس هذا، إنما أعني بكلمة الجسم أنها تؤخذ وتقبض وتوضع في كفن. نقول هذا المعنى ورد في النص فنثبته، لكن اللفظ لم يرد. لو قال لنا قائل إن الله جل وعلا جسم، نقول هذا اللفظ لم يرد، ما مرادك بكلمة جسم؟ إن كان مرادك بكلمة جسم أنه لحم وشحم ودم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فهذه صفة المحتاجات المخلوقات لا يوصف الله بها. إن كان مرادك بكلمة الجسم قال لا أنا أريد بكلمة جسم أن له ذات، نقول لا ينكر لأن أن الله له ذات لأنه موجود، وما من موجود إلا وله ذات، أما كلمة الجسم فلم يرد فنحن لا نقبل هذه الكلمة. نعم. فإن لفظ الجسم للناس فيه أقوال متعددة إصطلاحية غير معناه اللغوي، فأهل اللغة يقولون الجسم هو الجسد والبدن، وبهذا الاعتبار فالروح ليست جسما، ولهذا يقولون الروح والجسم، كما قال تعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، وقال تعالى وزاده بسطة في العلم والجسم. وأما أهل الكلام فمنهم من يقول الجسم هو الموجود، ومنهم من يقول هو القائم بنفسه، ومنهم من يقول هو المركب من الجواهر المنفردة. طبعا القول بأن الجسم هو الموجود أو الجسم هو القائم بنفسه، فهذه تساوي عندهم كلمة الذات، الجسم تساوي عندهم كلمة الذات، أو هو المركب من الجواهر المنفردة. طبعا القول بالجواهر المنفردة هذا قول قال به بعض المعتزلة وجمهور الأشاعرة، أن هناك جواهر منفردة، وهو الذي يسمى بالجزء الذي لا يتجزأ، وهو الذي يقول عنه العلماء الذرة اليوم الذرة التي لا تقبل التجزئة. طبعا الناس قديما اختلفوا في هذه المسألة إلى قولين، قول قالوا بأن هناك جزء لا يتجزأ الذي هو أصغر شيء في الوجود، ومنهم من قال إن الأجزاء ما من جزء إلا وهو قابل للتجزئ إلى ما لا نهاية. وشيخ الإسلام رحمه الله لله ذره وقف على القولين، فأتى لنا بقول ثالث يدلنا على أن عقله منور بالكتاب والسنة فلم يوافق القولين. قال إن القول بأن الجزء لا يتجزأ، هناك شيء اسمه الجزء لا يتجزأ يعني ذرة غير قابلة للتقسيم إلى نواة، هذا غير موجود. إذن القول بالجزء الذي لا يتجزأ غير موجود. قال والقول بأن كل جزء فهو قابل إلى أن يتجزأ غير موجود. قيل له فما هو؟ قال الجزء يتجزأ يتجزأ ويتجزأ ويتجزأ حتى يصبح عدما فينقلب إلى جزيئات أخرى، وهذا هو الواقع. فالقول بأن الله جل وعلا مركب من الجوهر المنفردة أو أن الروح مركبة من الجوهر المنفردة هذا تقول، تقول سواء في الروح أو في حق الباري جل وعلا. لا نعلم، نقف، لا نعرف ما حقيقة الروح ولا نعرف ما حقيقة الملائكة، الملائكة مخلوقون من نور، لكن كم الكمية التي خلقوا منها من النور؟ والله ما نعرف. بل نحن مخلوقون من ماء وطين، لكن مع ذلك عجز الإنسان مع التقدم المزعوم في الطب، مع التقدم المزعوم في الطب عجزوا عن أن يخلقوا إنسانا، ما يمكنهم ذلك. نعم. ومنهم من يقول هو المركب من المادة والصورة، وكل هؤلاء يقولون إنه مشار إليه إشارة حسية. المركب من المادة والصورة هي التي تسمى أيضا عند المناطق بالذات، لأن الذات عندهم مركب من مادة وصورة، وبعضهم يقول إنه مشار إليه إشارة حسية. وهذا القول إنه مشار إليه إشارة حسية يطلق على كل موجود، ما من موجود إلا ويشار إليه إشارة حسية. إذ الذي لا يشار إليه إشارة حسية ما هو؟ المعدوم. نعم. ومنهم من يقول ليس بمركب لا من هذا ولا من هذا، بل هو ما يشار إليه ويقال إنه هنا أو هناك. فعلى هذا إذا كانت الروح مما يشار إليه ويتبعه بصر الميت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الروح إذا خرج تبعه البصر، وإنها تقبض ويعرج بها إلى السماء، كانت الروح جسما بهذا الاصطلاح. والمقصود أن الروح إذا كانت موجودة حية عالمة قادرة سميعة بصيرة تصعد وتنزل وتذهب وتجيء ونحو ذلك من الصفات، والعقول قاصرة عن تكييفها وتحديدها لأنهم لم يشاهدوا لها نظيرا، والشيء إنما تدرك حقيقته إما بمشاهدته أو بمشاهدة نظيره. فإذا كانت الروح متصفة هذه مسألة مهمة، كيف يدرك كيفية الشيء؟ يدرك كيفية الشيء بأحد ثلاثة أشياء أو بها معا، يدرك كيفية الشيء بأحد ثلاثة أشياء أو بها معا. يدرك كيفية الشيء بمشاهدته، هذا واحد. الثاني يدرك كيفية الشيء بمشاهدة مثيله ونظيره ومساوي، هذا الثاني. الثالث يدرك كيفية الشيء بالخبر، بالخبر. هذه ثلاثة أبواب، غير هذا لا يمكن لإنسان أن يدرك كيفية الشيء. فالعلم بالكيفيات مبناه على هذه الثلاث حيثيات، إما إدراكه مشاهدته أو مشاهدة نظيره ومثيله أو الخبر الصادق عنه. لو قلنا لك هل تعرف زيدا؟ قلت لا، فأخرجناه لك. الآن عرفت كيفيته ولا ما عرفت؟ عرفت، طويل، ضخم. طيب قلنا لك هل تعرف زيدا؟ قلت لا أعرف زيد. فقلنا له هو مثل جارك، عرفته ولا ما عرفته؟ عرفت بمشاهدة نظيره ومثيله. قلنا لك هل تعرف زيدا؟ قلت لا. فقلنا لك زيد رجل ضخم طويل جسيم أعين، وبدأنا نصف لك. تتصور الآن كيفية ولا ما تتصور؟ تتصور. ولهذا لابد أن ندرك أن الله جل وعلا لم نشاهده وليس له مثيل ولا نظير، والله جل وعلا لم يخبرنا عن كيفية ذاته ولا صفاته،

ولا يكون كذلك. وتارة يردون المعنى الحق، وتارة يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ لاعتقادهم أنه باطل، حتى قال قائلهم إن اعتقاد ظاهر النصوص كفر. كيف ظاهر النصوص اعتقاده كفر؟ لأنه في مخيلته أن ظاهر النصوص التشبيه. كيف يكون ظاهر القرآن تشبيه؟ الله المستعان. نعم. فالأول كما قالوا في قوله عبدي جعت فلم تطعمني الحديث، وفي الأثر الآخر الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. وقوله قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، فقالوا قد علم أن ليس في قلوبنا أصابع الحق، فيقال لهم لو أعطيتم النصوص حقها من الدلالة لعلمتم أنها لا تدل إلا على حق. الله أكبر. يعني هؤلاء ما فهموا من النصوص الحق المراد من المتكلم، فخاضوا فيها بتأويلاتهم الفاسدة. نعم. أما الحديث الواحد فقوله الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن صافحه، قوله الحديث الواحد يعني الغريب الفرد. نعم. فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه، صريح في أن الحجر الأسود ليس هو صفة لله ولا هو نفس يمينه، لأنه قال يمين الله في الأرض، وقال فمن قبله وصافحه فكأنما صافح الله وقبل يمينه، ومعلوم أن المشبه غير المشبه، فأن المشبه غير المشبه به. يعني لم يقل فمن قبله وصافحه صافح الله، وإنما قال فمن قبله وصافح فكأنم. هذا يعني يعلم كل إنسان يسمع هذا الكلام أن المشبه غير المشبه به. لو قال الإنسان بالحديث هل ترون القمر؟ قالوا نعم. قال فكذلك ترون ربكم، فكلمة فكذلك ترون ربكم هل معناه أن الله مثل القمر؟ أبدا، إنما المقصود الرؤية. فهنا المقصود بيان أن تقبيل ومصافحة الحجر الأسود يعني فيها عظيم الأجر، فكأنما صافح الله وقبل يمينه. نعم. ففي نص الحديث بيان أن مستلمه ليس مصافحا لله. على كل حال الحديث هذا ضعفه جمع من أهل العلم، فإذا كان ضعيفا فما يحتاج إلى هذه الردود، ولكن من قال إنه ثابت فإنه بحاجة إلى أن يعلم هذه الردود. نعم. وأنه ليس هو نفس يمينه فكيف يجعل ظاهره كفرا، وأنه محتاج إلى التأويل، مع أن هذا الحديث إنما يعرف عن ابن عباس، يعني موقوفا. نعم. وأما الحديث الآخر فهو في الصحيح مفسرا، يقول الله عبدي جعت فلم تطعمني، فيقول ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين، فيقول أما علمت أن عبدي. طيب سؤاله كيف أطعمك وأنت رب العالمين دليل أن الله لا يطعم، ها؟ فكيف يقولون هذه بحاجة إلى تأويل؟ ليس بحاجة إلى تأويل، هذا مثل اللي يقول فويل المصلين ويسكت. طيب كمل كمل الحديث حتى تعرف معنى. نعم. فيقول أما علمت أن عبدي فلانا جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي، عبدي مرضت فلم تعدني، فيقول ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين، فيقول أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلو عدته لوجدتني عنده. وهذا صريح في أن الله سبحانه وتعالى لم يمرض ولم يجع، ولكن مرض عبده وجاع عبده، فجعل جوعه جوعه ومرضه مرضه، مفسرا ذلك بأنك لو أطعم فجعل جوعه جوعه ومرضه مرضه، مفسرا ذلك بأنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، ولو عدته لوجدتني عنده. فلم يبق في الحديث لفظ يحتاج إلى تأويل. وأما قوله قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، فإنه ليس في ظاهره أن القلب متصل بالأصابع ولا مماس لها، ولا أنها في جوفي، ولا في قول القائل هذا بين يدي ما يقتضي مباشرته ليديه، وإذا قيل والسحاب المسخر بين السماء والأرض لم يقتضي أن يكون مماسا للسماء والأرض، ونظائر هذا كثيرة. مساكين لما سمعوا الحديث قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن قالوا كيف يعني يكون أصابع الله في صدورنا؟ مباشرة ذهبوا إلى التخيل. طيب ها تقرؤون القرآن والسحاب المسخر بين السماء والأرض، هل السحاب مماس للسماء أو للأرض، ولا لا لهذا ولا لهذا؟ فالله أعظم وأجل من ذلك. نعم. ومما يشبهها تسمحون لنا للساعة 9 عشان نخلص بكرة. طيب يلا. ومما يشبه هذا القول أن يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله كما قيل في قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فقيل هو مثل قوله أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. وهذه شنشنة من أهل البدع أنهم يعمدون إلى ألفاظ مختلفة عن اللفظ الوارد فيجعلون هذا الوارد الثابت مثل الآخر من باب واحد وهما من بابين مختلفين. نعم، فتأملوا آية سورة ياسين يجعلونها مثل قول الله لآدم لما خاطب إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. نعم، فهذا ليس مثل هذا لأنه هنا أضاف الفعل إلى الأيدي فصار شبيها بقوله فبما كسبت أيديكم، وهناك أضاف الفعل إليه فقال لما خلقت ثم قال بيدي. وأيضا فإنه هناك ذكر نفسه المقدسة بصيغة المفرد، وفي اليدين ذكر لفظ التثنية كما في قوله بل يداه مبسوطتان، وهنا أضاف الأيدي إلى صيغة الجمع فصار كقوله تجري بأعيننا، وهذا في الجمع نظير قوله بيده الملك وبيدك الخير في المفرد. فالله سبحانه وتعالى يذكر نفسه تارة بصيغة المفرد مظهرا أو مضمرا، وتارة بصيغة الجمع كقوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا وأمثال ذلك، ولا يذكر نفسه بصيغة التثنية قط، لأن صيغة الجمع تقتضي التعظيم الذي يستحقه وربما تدل على معاني أسمائه، وأما صيغة التثنية فتدل على العدد المحصور وهو مقدس عن ذلك، لأن الفرد المضاف إلى الله بيده الملك نستفيد من إثبات جنس الصفة، والجمع المضاف إلى الله نستفيد منه إثبات جنس الصفة مع التعظيم. أما إذا ثني فلا يمكن أن يحتمل معنى آخر، فالمراد به العدد المحصور. لما قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي علمنا أن الله له يدان، لكن لما قال مما عملت أيدينا نثبت لله اليد، ونعلم أن الإضافة هنا إضافة تعظيم وليس معناها التأويل، لا، هي أيدي لله عز وجل. لكن لما قال مما عملت أيدينا علمنا أن الله لم يخلق الأنعام بيديه كخلقه لآدم، خلق آدم بيديه مباشرة، وأما الأنعام فهو من عمل الله عز وجل، وأضاف العمل إلى اليد كقوله عز وجل بما كسبت أيديكم. نعم نعم، لا ما نتوقف، كيف ما دام جاء النص انه اثنين خلاص، ما دام جاء النص انه يدين فهذا نص، فلماذا لم يذكر نفسه المقدسة بالمثنى وذكر يديه بالتثنية؟ علمنا انه فرد، فاذا ذكر نفسه بصيغة الجمع علمنا للتعظيم، فاذا ذكر اليدين بالتثنية علمنا ان النص المراد كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان ربكم ليس بأعور، اذا له عينان. نعم، كيف؟ لا أبدا، نثبت ما ورد وننفي الزيادة وننفي الأقل. نعم، فلو قال ما منعك أن تسجد لما خلقت يدي كان كقوله مما عملت أيدينا، وهو نظير قوله بيده الملك وبيدك الخير، ولو قال خلقت بيدي بصيغة الإفراد لكان مفارقا له، فكيف إذا قال خلقت بيدي بصيغة التثنية؟ هذا مع دلالة الأحاديث المستفيضة، وهذه قاعدة حتى عند المجازيين أنفسهم أن التثنية غير قابلة للمجاز، حتى عندهم هم المجازيين أنفسهم يقولون أن التثنية غير قابلة للمجاز. أنت لما تقول لشخص يأتيك أنت في عيني، يقول لابنك أنت في عيني، وإذا جاك ضيوف تقول أنتم في عيوننا، أنت عندك عين واحدة ولا عينين ولا أكثر؟ عندك عينين، ليش هناك قلت أنت في عيني ولما جاك الضيوف قلت أنتم في عيوننا؟ هنا المقصود به التعظيم مع إثبات أصل الصفة، فإذا لابد من التفرقة، فلما يأتي العدد المعين لا يقبل المجاز. لما تقول عندي دراهم يمكن هذا يقبل المجاز، عندي دراهم، دراهم يقبل، يطلق على 3 على 4 على 5 على 6 على 7 على 20 على 1000 مجاز يمكن عندهم، لكن لما تقول عندي 3 دراهم غير قابل للمجاز، لما تقول عندي درهمين عندي درهمان غير قابل للمجاز، خلاص

فيعلم بالعقل الموافق للسمع. وأما الاستواء على العرش فطريق العلم به هو السمع، وليس بالكتاب والسنة وصف له بأنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباينه ولا مداخله. لماذا العلم بالفوقية يعلم بالعقل والعلم بالاستواء يعلم بالسمع؟ لأن العلم بالفوقية هذا من بدائه العقول، أن الله لما خلق العالم يلزم منه هذه الأمور، إما أنه خلق العالم داخل ذاته، تعالى الله عن أن يكون له جوف وهو الصمد سبحانه وتعالى، وإما أن يكون خلق المخلوقات ثم هو دخل في المخلوقات فيكون هو في المكون المحدث الممكن، وهذا غير معقول في بدائه العقول. فلزم بعد هذين الأمرين الثالث، وهو أنه خلق العالم ليس هو داخل العالم ولا العالم داخله. فالآن يلزم الآن أحد ثلاثة أمور، إما أن العالم فوقه فكيف يكون المحدث فوق الخالق جل وعلا، وإما أن يكون المخلوقات مساوية للخالق والله ليس له نظير، فلم يبقى إلا أنها في السفل وأن الله في العلو المطلق جل في علا. أما مسألة الاستواء العرش فهي مسألة من آحاد العلو، ولذلك هي بحاجة إلى النص، إثبات الاستواء بحاجة إلى النص. لو لم يرد النص أنه استوى على العرش لقلنا هو فوق العالم، لكن لو قال لنا قائل ما هو أعلى المخلوقات لما كنا نعلم، لو لم يرد لنا الخبر بأن أعلى المخلوقات العرش وأن الله فوق العرش. نعم. فيظن المتوهم أنه إذا وصف بالاستواء على العرش كان استواؤه كاستواء الإنسان على ظهور الفلك والأنعام كقوله. وأكذب شيء في هذا ما ذكره الرحالة بن بطوطة أنه دخل دمشق فيقول ويزعم أنه رأى ابن تيمية وهو يقول على المنبر إن الله يستوي كاستواء على العرش، فهذه كتب ابن تيمية طافحة مبينة أن الله له استواء يليق بجلاله، وهذا يدل على كذبه فيما نقله عن ابن تيمية. بل قال جمع من المحققين إنه لما دخل الشام كان شيخ الإسلام ابن تيمية مسجونا في مصر. نعم. كقوله وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره، فيتخيل أنه إذا كان مستويا على العرش كان محتاجا إليه كحاجة المستوي على الفلك والأنعام، فلو انخرقت السفينة لسقط المستوي عليها، ولو عثرت الدابة لخر المستوي عليها. فقياس هذا أنه لو عدم العرش لسقط الرب تبارك وتعالى، ثم يريد بزعمه أن ينفي هذا فيقول ليس استواؤه بقعود ولا استقرار، ولا يعلم أن مسمى القعود ولا يعلم أن مسمى القعود والاستقرار يقال فيه ما يقال في مسمى الاستواء. فإن كانت الحاجة داخلة في ذلك فلا فرق بين الاستواء والقعود والاستقرار، وليس هو بهذا المعنى مستويا ولا مستقرا ولا قاعدا. وإن لم يدخل في مسمى ذلك إلا ما يدخل في مسمى الاستواء، فإثبات أحدهما ونفي الآخر تحكم. وقد علم أن بين مسمى الاستواء والاستقرار والقعود فروقا معروفة، ولكن المقصود هنا يعلم خطأ من ينفي الشيء مع إثبات نظيره. طبعا جاء تفسير الاستواء بالعلو والارتفاع والاستقرار عن السلف رضوان الله عليهم، كما ذكر ذلك ابن القيم في النونية. نعم. وكان هذا الخطأ من خطئه في مفهوم استوائه على العرش، حيث ظن أنه مثل استواء الإنسان على ظهور الأنعام والفلك، وليس في اللفظ ما يدل على ذلك، لأنه أضاف الاستواء إلى نفسه الكريمة كما أضاف إليها سائر أفعاله وصفاته، فذكر أنه خلق ثم استوى، كما ذكر أنه قدر فهدى، وأنه بنى السماء بأيد، وكما ذكر أنه مع موسى وهارون يسمع ويرى وأمثال ذلك، فلم يذكر استواء مطلقا يصلح للمخلوق ولا عاما يتناول المخلوق، كما لم يذكر مثل ذلك في سائر صفاته، وإنما ذكر استواء أضافه إلى نفسه الكريمة. فلو قدر على وجه الفرض الممتنع أنه هو مثل خلقه تعالى الله عن ذلك لكان استواؤه مثل استواء خلقه، أما إذا كان هو ليس مماثلا لخلقه، بل قد علم أنه الغني عن الخلق

الأصل أنه أن لا نفعل ذلك إلا ما جاء فيه النص، ما جاء فيه النص يجوز. والمقصود بالإشارة إثبات حقيقة الصفة لا كيفية الصفة، إثبات حقيقة الصفة لا كيفية الصفة، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إنما تدعون سميعا بصيرا. قال الراوي وهو جاء عن أبي حميد عن ثابت عن أنس قال: فقال أنس، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم بإبهامه والتي تليها إلى أذنه وسمعه سميعا بصير. ليس المراد تشبيه، المراد إثبات حقيقة الصفة وأنها ليست مجازية. تفضل. هذا معناه أنكم فهمتم الدرس زين الحمد لله، ما في سؤال أبدا. لا نعلم كيفية أي صفة من صفات الله عز وجل، أما كيفيات بعض الأفعال جاء وصفها. مثلا أخبرنا الله كيف خلق آدم، أخبرنا الله كيف خلق آدم، جاء في الحديث أن الله غرس بيده غرس جنة عدن، هذا جاء. أما كيفيات صفات الله فلم يأتي لا في آية ولا في حديث كيف ذاته ولا كيف صفاته، ولا يحاط به علما. نعم. نعم. لا لا لا، هذه ليست كيفية، هذا إثبات صفة السمع على وجه الكمال، عرفت؟ إثبات صفة السمع على وجه الكمال. وفي السمع نقول يسمع المسموعات ويبصر المبصرات ويعلم كل شيء. نعم. سبحات وجه. طيب ما هي السبحات؟ المعنى المطلق، السبحات الجلال والبهاء والنور المتلألئ من الوجه، كيف هو لا نعلم. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك. حسنا، خلصنا، ختمنا. تفضل. صفة 59 يقول فإن نفي مس اللغوب الذي هو التعب والعياء دل على كمال القدرة. نعم. ونهاية القوة الأمر وعدم نهاية القوة، لا لا، ونهاية القوة مش وعدم، دل على نفي اللغوب، نفي التعب دل على نهاية القوة ونهاية القدرة، كمال القدرة ونهاية القوة. كيف يعني؟ اقرأ العبارة، اقرأ العبارة. القدرة ونهاية القوة. نعم، النهاية يعني الغاية، الغاية في القوة. نعم. ها؟ أوه. تفضل. ها. نعم. هذا بيان الفعل. هذا بيان الفعل. قلنا ورد بيان كيفيات الأفعال بعض الأفعال، لكن لم يرد كيفيات الصفات. نعم.